لكن الفترة التي بقيت فيها النصرانية كديانة ممثلة للإسلام ولأمة الإسلام فترة وجيزة جدا، لم تتجاوز تقريبا 30 أو 40 سنة في التاريخ. ثم انحرفت النصرانية بعد ذلك من وقتها إلى الآن، ولذلك سماهم الحق سبحانه وتعالى بالضالين، لأن المنهج اللي هم مكثوا عليه منهج باطل من بعد عيسى عليه السلام مباشرة، يعني وقت لا يكاد يذكر كما سنرى. ولذلك النصرانية تحتاج إلى وقفة بل وقفات. محاضرة الليلة بنحاول نركز فيها على الانحراف عن دين الحنيفية متى تم في النصرانية، ومن الذي ساهم في تخريب ديانة النصرانية. المعلوم أن عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، أرسل إلى اليهود، لم يكن نبيا لسائر الأمم، هذا بنص القرآن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. وعلى فكرة حتى تاريخ عيسى عليه السلام وولادته ودعوته وزكريا، تاريخ مريم أم عيسى في القرآن وفي السنة أنقى وأبهى آلاف المرات مما ذكره النصارى عن عيسى عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أرسله بآيات كما بين: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وكل كلمة من الكلمات اللي ورد في القرآن تحتملها قصة ورد في الأناجيل. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن عيسى عليه السلام جاء مصدقا لشريعة موسى عليه السلام يأخذ بها: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فجاء عيسى عليه السلام بديانة التوحيد الخالص، توحيد العبادة لرب العزة والجلال. الله عز وجل هو رب عيسى ورب بني إسرائيل، رب اليهود، رب كل المخلوقات على هذه الأرض، وهذا هو الصراط المستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر، كفر اليهود، إيه السبب في كفر اليهود؟ احنا قلنا في المرة السابقة إن بعد الخراب البابلي لما حرفت اليهودية وضاعت التوراة وكتبت التوراة ملخصة من القراطيس والحكايات التي نسجت حولها وآراء الأحبار والتبديلات والتحريفات التي أضيفت إلى التوراة من الوثنيات المتعددة، سواء العقيدة الوثنية البابلية أو الفارسية أو المصرية القديمة أو غير ذلك، وضعوا في داخل هذه التوراة منطق الاستعلاء على سائر الأجناس، وإن اليهود هم أبناء الله وأحباؤه وهم أفضل من سائر البشر، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وهم يعلمون من خلال القراطيس التي كانت بين أيديهم إن فيه نبي سيبعث يعيد ملك بني إسرائيل، أو سيرفعه الله تبارك وتعالى ويجعلهم أعلى الأمم. وطبعا الرسالة اللي كانت في التوراة الحقيقية بوجود نبي بعد موسى عليه السلام إنما هي في نبوة صادقة تدعو إلى مساواة البشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس استعلاء جنس على جنس. لكن اللي حصل إن التوراة اللي وجدت المحرفة ميزت بني إسرائيل على سائر الناس، وأحلت دماءهم ورفعت جنسهم وأعطتهم من الصلاحيات ما ليس للآخرين. ثم الأجيال المتعاقبة بعد ذلك ظنت أن هذه التوراة المحرفة هي اللي نزلت على مين؟ على موسى عليه السلام، وده عقيدة ودين. فأي واحد سيأتي من الأنبياء أو من المرسلين يخالف نصوص هذه التوراة المحرفة، يبقى في اعتقادهم أن هذا النبي على باطل وهم اللي على إيه؟ على حق. الفكرة دي مستمرة حتى وقتنا هذا، يعني حتى هذا الوقت من ظهور الصهيونية والماسونية وغير ذلك، كلهم يخدمون مسألة رفعة الجنس اليهودي على سائر الأجناس، وهم ينطلقون من منطلق اعتقادي، يعني هم بيتحركوا من منطلق ايه؟ اعتقادي. فلما جاء عيسى عليه السلام يطعن في الفريسيين والصدوقيين وغير ذلك من ضوابط بني إسرائيل، ويصفهم بأبشع الأوصاف، ويحارب الانحراف اللي موجود في التوراة والانحراف اللي موجود في عقلية بني إسرائيل، مكروا له. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الحواريون بيسموهم طبقة الاثنى عشر. طبقة الاثنى عشر دول بيمثلوا أقرب الناس إلى عيسى في زمانه، تماثل طبقة الصحابة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللي هم عاشوا مع عيسى وجلسوا مع عيسى وتلقوا العلم على يد عيسى عليه السلام وتلقوا الوحي من عيسى مباشرة، اسمها طبقة الاثنى عشر. طبقة الاثنى عشر، طبقة الاثنى عشر لهم طبقة تانية من تلاميذ الاثنى عشر اسمها طبقة السبعين. سبعين تلميذ من تلامذة مين؟ الحواريين اللي هم الاثنى عشر. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون اللي هم الاثنى عشر: نحن أنصار الله. وسموا حواريين لأنهم كانوا يلبسون البياض، زي ما قلنا في نسبة التصوف للصوف، قالوا احنا نتشبه بالحواريين أتباع المسيح لأنهم لبسوا البياض دائما، الحور، الحور العين، ربنا يعني يرزقنا وإياكم الجنة والتمتع بما فيها مما أعطى لعباده، كلمة حور حوراء يعني بيضاء. فالحواري هو اللي بيلبس لبس أبيض. فالحواريون قالوا: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. إذن المصطلح اللي كان، وده القرآن بيحقق هذه الميزة التاريخية اللي مش موجودة في أي كتاب من الكتب، إن هو الحواريون ومن عاصر عيسى كانوا يمثلون المسلمين في عصرهم، واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا. ها؟ يبقى ما كانش فكرة ان فيه اب وابن وروح قدس وكلام من ده، وان فيه بنوة لعيسى عليه السلام وان ابن الله، الكلام ده ما حصلش ولا كان موجود ايام عيسى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله، كلمة ومكروا ومكر الله، لان في واحد من التلاميذ الاثناشر اسمه يهوذا الإسخريوطي مكر لعيسى عليه السلام وتآمر عليه ليقتله، فمكر الله لهم وشبه عيسى عليه السلام أو شبه يهوذا أو ألقى الشبه على يهوذا وجعل يهوذا شبه المسيح عليه السلام أو شبه عيسى، ورفع عيسى عليه السلام من فتحة في منزله إلى السماء. فتعرف التلاميذ، بقية التلاميذ على يهوذا ظنين أنه المسيح عليه السلام، فقبض عليه جنود الحاكم الروماني وأخذوا هذا الرجل وصلبوه، وظن النصارى بعد ذلك أن المصلوب هو مين؟ عيسى عليه السلام. ومكروا ومكر الله والله خير المكرين. إذ قال الله يا عيسى، والكلام واضح هنا، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. التوفي هنا بمعنى النوم وليس بمعنى الموت، زي ما ربنا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فرفعته الملائكة وهو نائم من فتحة في بيته إلى السماوات العلى بنص القرآن. ولذلك هم ليس لديهم يقين في مسألة إن المصلوب عيسى عليه السلام أبدا. ربنا يقول: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. يعني هم نفسهم، أنت تقول عندي واحد السيس أو واحد من علمائهم أو من رهبانهم على يقين بأن عيسى صلب، الكلام ده ما يجيش أبدا. لأن قانون الإيمان نفسه متناقض، فأي واحد عقل بينظر فيه لازم يشعر بالتناقض، يحس بالشك. ودينهم في الحقيقة مبني على الشك وليس على اليقين. هذا ما وضحه القرآن في شأن عيسى عليه السلام في مسألة إن هو رسول إلى بني إسرائيل. وإحنا طبعا لما نبحث في الأناجيل اللي موجودة، في نص مش كل اللي في الأناجيل حرف تماما، يعني برضو من الخطأ أن يظن البعض إن كل ما في التوراة محرف وكل ما في الأناجيل محرف. لا، التحريف معناه إن في نصوص فيها جزء من صحيح وجزء إيه؟ باطل محرف. وهذا ما سنقطع به عندما نتطرق إلى المحاضرات ابتداء المحاضرة القادمة، إلى يعني كمان ثلاث أو أربع محاضرات الكل سيقطع فعلا إن الكتاب اللي هو بيمثل التوراة أو الكتاب المقدس اللي يمثل التوراة العهد القديم والأناجيل اللي هي العهد الجديد فيها من النصوص الكثير والكثير الذي يدل على أن القراطيس التي نقلت من التوراة التي كتب الله عز وجل بيده كلام حقيقي موجود عندنا في الإسلام بنصه، وإنما ظهر التحريف من خلال العبث في تراجمهم وفي تأويلاتهم وفي الجرأة على كتابهم في كثير من النصوص. مش هنقول في البعض، في كثير من النصوص لأن فيه اختلافات، واللي موجود بين أيدينا الآن عبارة عن ترجمات لأن النص الأصلي مفقود. النص الأصلي حتى القراطيس نفسها اللي كتبت مفقود. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأناجيل اللي موجودة فيها حق وفيها شرك وفيها باطل وتحريف. مش كلمة الأناجيل محرف يبقى كل اللي فيها خلاص باطل، لا، يعني لابد ان احنا ننظر نظرة بإنصاف، وده حيبان ان شاء الله عز وجل. فالأناجيل نصت على ان الله ارسل المسيح الى بني اسرائيل ولم يرسل المسيح الى غيرهم، وهذا واضح جدا من العهد الجديد. العهد الجديد اللي هو ايه؟ الأناجيل مش الانجيل، اللي هو ما فيش انجيل واحد، ده هم اربعة اختاروهم من 100 انجيل، يعني الاناجيل اللي كتبت، وهنعرف ليه هم كانوا 100 انجيل وليه اختاروا الاربعه، الكلام ده هنعرفه بعد قليل. يعني على سبيل المثال لا الحصر جاء في سفر اعمال الرسل قول المسيح الكلمه التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسلام يسوع المسيح، نص على ان دي كلام الرب. والكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام يسوع المسيح، الكلمة هنا هل هي من إضافة صفة الموصوف ولا من إضافة مخلوق لخالق؟ رد يا أخواني. يعني الكلمة عيسى عليه السلام كلمة الله، كلمة الله. طب يعني عيسى مخلوق ولا مش مخلوق؟ ها؟ إذن كلمة الله مخلوق؟ نقول لا، كلمة الله إن كانت من إضافة مخلوق إلى خالق وليس من إضافة صفة الموصوف، والمقصود بالكلمة أي ما كان بالكلمة، وليس كلمة الله التي يتكلم بها، لأن كلام ربنا غير مخلوق. يعني كلام ربنا صفة الكلام صفة من صفات الله، ولذلك القرآن كلام الله على اعتبار أنه هو كلمة. فواحد يلبس عليك الامر يقول لك كلمه الله ازاي يبقى صفه من صفاته ويبقى مخلوق؟ فمعنى ذلك ان كلمه الله يبقى عيسى غير مخلوق، لان كلمه ربنا انتم بتقولوا القران غير ايه؟ مخلوق. فهمت يا اخوانا؟ نقول لا، الكلمه زي الرحمه. رحمه ربنا سبحانه وتعالى لما قال للجنه انت رحمتي، يبقى من اضافه مخلوق لايه؟ لخالق. اي ما كان محلا لإظهار رحمة الله فسميت رحمة على اعتبار إضافة المخلوق لخالق. أما رحمة الله التي تضمنها اسمه الرحمن الرحيم فهذه صفة من صفاته. كذلك الكلمة، عيسى كلمة الله أي كان بالكلمة التي قال له فيها إيه؟ كن. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من إيه؟ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. فهذه الكلمة، كلمة الله عز وجل كن، وما كان بالكلمة فهو مخلوق. فعيسى هو الكلمة ولا ما كان بالكلمة؟ فسمي كلمة الله على اعتبار أنه كان بها، أنه كان بهذه الكلمة. أنتم معايا ولا الكلام دخل في لفظ سهل أظن يعني؟ فعيسى عليه السلام هو الكلمة، أي الكلمة المخلوقة، وليس الكلمة أي ما كان بالكلمة، الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام يسوع المسيح. وقد كان المسيح حريصا على الدعوة بين بني إسرائيل فقط، ولم يأمر بغير ذلك، زي ما جاء في الإنجيل: وهؤلاء الاثنى عشر. وهؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى أمم لا تنظر، يعني لا تذهبوا إلى الإيه؟ الأمم. إلى مدينة السامريين لا تدخلوا، في سمراء يعني ما تروحوش مدينة السامريين، ما بعتكوش للأمم، لم أرسلكم إلى السامريين، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بني إسرائيل الضالة. يعني الأولى أن كنت تروح لمين؟ إلى خراف بني إسرائيل الضالة اللي هم اليهود، حتى في المصطلح هم من بني إسرائيل لكن ضلوا، فسمهم خراف بني إسرائيل الإيه؟ الضل. ولم يثبت أبدا أن عيسى عليه السلام أرسل رسلا إلى الأمم وإلى الملوك والرؤساء، زي ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسائل إلى حكام الفرس والروم ومصر والحبشة واليمن وغيرها، لأن إسلام نحن دين عالمي، رسالة عالمية، رسول إلى كافة الناس، إنما عيسى رسول خاص، رسول إلى بني إسرائيل، رسول إلى خراف بني إسرائيل. وهو قال هذا في متى، في إنجيل متى، الرقم موجود في الكتاب، قال: لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة. ويقول: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. ده النص اللي موجود في متى. ويقول الإنجيل: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، يعني إن مدينة أورشليم اللي سكن فيها بنو إسرائيل فترة طويلة من الدهر كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي فكانوا يقتلون الأنبياء، فسموا أورشليم على حسب النص اللي في الإنجيل يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. يعني كم مرة ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجمع بني إسرائيل على الإسلام ويطبقوا منهج الله عز وجل، وضرب لهم مثل زي ما الدجاجة بتجمع أولادها تحت جناحيها، لكنهم لم يريدوا ذلك فقتلوا الأنبياء واستعلوا على بقية الأجناس. القصد أن عيسى جاء بشريعة موسى عليه السلام، وجاء ليقوم ويعدل خراف بني إسرائيل الضالة، وهذا كلام واضح في التوراة وواضح في الأناجيل. فقال: لا تظنوا أني جئت لأنقذ الشريعة أو الأنبياء. ده كلام عيسى على حسب ما رأى في متى. لا تظنوا أني جئت لأنقذ إيه؟ الشريعة أو الأنبياء. يعني إيه الشريعة أو الأنبياء؟ نقولنا لاحظوا معايا كده، تصور الكتاب المقدس عند النصارى مكون من عهد قديم وعهد ايه جديد. العهد القديم بيتمثل في التوراة الأسفار الخمسة، تكوين والخروج والعدد والتثنية، كلام اللي قلناه المرة اللي فاتت. مش بس كده العهد القديم، لأن التوراة نزلت على مين؟ على موسى. طب والأنبياء اللي بعد موسى؟ الأنبياء اللي نزل، الأنبياء اللي ساسوهم، سواء أسكار أو بعض التشريعات اللي أضيفت للتوراة أو داود وسليمان، دي يسموها كتب الإيه؟ الأنبياء، كتب الأنبياء. الشريعة موجودة في التوراة وكتب الأنبياء مكملة الإيه؟ للتوراة. فالعهد القديم، العهد القديم مجمل ما فيه مجمل ما فيه. يعني التوراة الوحيدة مش كفاية، التوراة زائد كتب الأنبياء، فكتب الأنبياء دي مقدسة عندهم تماما زي التوراة، بيسموها العهد القديم. فبيقول لا تظن أن جئت لأنقض الشريعة أو الأنبياء، أي ما جاء به الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، ده كلام عيسى، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض. ده النص اللي النصارى بيتمسكوا به على إن الكتاب بتاعهم مقدس وما تغيرش حرف واحد فيه. وطبعا الواقع غير كده، لأن هم الآن بيتكلموا على إن عدد الاختلاف بين نسخ الأناجيل وصلت ل 150 ألف اختلاف وتناقض، نصارى نفسه. فازاي يجمعوا بين هذا الكلام وبين قوله فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض؟ لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكمل الكل. يعني معنى كده إن مفيش حرف ولا نقطة هتروح منين؟ من الناموس اللي هو الوحي. فعلى اعتبار إن ربنا نزل لهم رسالة كاملة متكاملة فهذا حق قامت بها الحجة عليهم، لكن على اعتبار إن الرسالة دي موجودة الآن مستحيل. هي في اللي موجود الآن يختلف عن هذه الرسالة في كثير وكثير من المواضع، لأن احنا مش عارفين الأصل فين أصلا، النص الأصلي فين. فهي اللي موجود من النسخ، حتى النسخ الأصلية اللي كتبت بها التوراة أو كتب أو معلش الأناجيل، التوراة احنا اتكلمنا عنها إنها فقدت مكتوبة بيد الله، النسخ الأصلية اللي مكتوب بها التوراة اللي مكتوب بها الإنجيل اللي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى وحيا وبلغه إلى الحواريين مفقود، النص الأصلي مفقود. والنص الأصلي اللي اتكتب بعد عيسى عليه السلام بقرابة قرن من الزمن أو قرنين أو ثلاثة مفقود، النص الأصلي للتوراة للأناجيل المحرفة. فما بالك بالتراجم اللي هي موجودة دلوقتي؟ يعني إذا كان الكتابات اللي يعني رويت أو حكيت عن الأصل المفقود مفقود، يبقى ماذا تقول فيما بين أيديهم الآن؟ يبقى النص ده قد يقبل صحيح فيما أنزل الله عز وجل من الحقائق اللي هي مفقودة، إنما اللي موجود لا، اللي موجود شيء آخر. طيب نأتي إلى مسألة ظهور النصراني، بداية من قصة زكريا عليه السلام. لما تعالى اليهود زي ما قلنا ونظروا إلى جنسهم على إنه الجنس سامي وإن هذا الجنس مقدس وإن اليهود هم أبناء الله وأحباؤه وإن غير اليهود عبارة عن كلاب وخنازير، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، واستباحوا دماء الآخرين، وعن عقيدة منهم في أن من قتل غير اليهودي سواء كان رجلا أو شيخا أو طفلا أو امرأة ينال القربة من الله عز وجل، وأصبحت عقيدة عن اليهود. فربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم نبيه زكريا، ثم أرسل إليهم يحيى، ثم أرسل إليهم عيسى، وهؤلاء الثلاثة في زمان واحد، وكلهم من صدق يهوذا ابن يعقوب. يعني دلوقتي مريم وعيسى وزكريا ويحيى ابن زكريا كلهم منين؟ من نسل مين؟ يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، سبط يهوذا، قبيلة يهوذا نفسه. طيب زكريا لما جاء أمرهم كما تعلمون كنبي مرسل من عند الله بتوحيد العبادة لله، بالتواضع لله عز وجل، بمساواة الجنس اليهودي بسائر الأجناس على إن الناس سواسية كأسنان المشط، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده ما عجبش اليهود، كلامنا ما دخلش في دماغه. فتآمروا على زكريا، وتآمروا على يحيى، وتآمروا على عيسى عليه السلام. خلي بالكم ان فساد بني اسرائيل كان دايما زي ما قلت لكم بيتمثل في الربا، التعامل بالربا والزنا، الشهوات، زي ما الرسول قال كانت فتنه بني اسرائيل ايه؟ النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا الايه؟ النساء، لان هي دي الفتنه الماحقه، مساله انتشار الدعاره، انتشار السفور، عدم الالتزام فيما يتعلق بهذا الجانب. اذا اصبحت اباحيه يعني الامور كده يقول لك عادي خلاص، اليهود كان ده شانهم. انتشر هذا المرض بينهم، وايضا مرض التعامل بالربا، لانه يؤدي الى خراب المجتمعات. مجتمع طبقي، ناس اغنياء جدا وناس فقراء، فقر مدقع بسبب هذا الربا. فزكريا عليه السلام لما جاء اليهم، وكذلك جاء يحيى وجاء عيسى، كلهم دعوا إلى توحيد العبادة اللي عليه الإسلام، المساواة بين الأجناس. فحدثت كارثة عظمى. ربنا لما ذكر قصة زكريا قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، القصة دي هتدينا، احنا طبعا بناخد السرد التاريخي اللي احنا بنثق فيه اللي نتأكد منه من الحقيقة، انا ما اقدرش اخدها من الأنابيب لان مش موثوق فيها. فالقرآن لما يقول لي حصل كذا وكذا كأنك شايفه، كأن يعني بتقول اوثق حتى من وصف شخص يرى الحقيقة، لأن اللي هيوصف الحقيقة اللي هو شايفها بعينيه قد يغفل عن جوانبها أو يبالغ في شيء، لكن وصف رب العالمين ما فيش فيه أي خطأ على الإطلاق. يعني ربنا يقول بصفة، فاسمعوا إيه اللي حصل. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة، ليوم مريم. وامرأة عمران من صبط يهوذا برضه. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها إيه؟ أنثى والله أعلم ما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طيب لما وضعتها أخذتها عند المسجد، والمسجد مصطلح كان موجود في عصرهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى الآن من محاورة بين عيسى وبين يحيى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. طيب خليت عند المسجد، فحصل بينهم خلاف على من يكفل مريم تتربى عند مين. فعملوا قرعة، فوقعت القرعة على مين؟ على زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها إيه؟ زكريا. خلي بالكم إيه؟ زكريا عاصر مريم ورباها وشبه، وكانت موجودة في المسجد كخادمة للمسجد، كفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. إذا زكريا دعا ربه أن يرزقه الولد وهو بيربي مين؟ مريم. ومريم شبت وبلغت في عهد زكريا عليه السلام. دعا ربه أن يهبه ذرية طيبة كما قال يرثني ويرث من آل يعقوب. وكلمة يرثني وراثة النبوة أو وراثة الدعوة، وليس المقصود وراثة المال كما يظن البعض أو كما قال بعض المفسرين، لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن زكريا كان يعمل نجارا، كان بيشتغل في مهنة النجارة، فكان يتكسب. لكن هو عايز ولد من صلبه يرثني ويرث من آل يعقوب، آل يعقوب اللي هو سبط يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كلمة مصدقا بكلمة من الله، طيب مصدقا بكلمة من الله، ما المقصود بكلمة من الله؟ ها؟ التوراة؟ ها؟ ويشمل كمان الكلمة معنى إضافة المخلوق لخالق اللي هو عيسى عليه السلام، لأن هما الاثنين عاصروا بعض وعاشوا مع بعض، اللي هو يحيى وعيسى عليه السلام. مصدقا بكلمة من الله، سواء بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سواء كانت التوراة اللي هي موجودة الحقيقية أو بقاياها اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها له، أو بكلمة من الله اللي هو عيسى عليه السلام، وهو ده الأقرب لأن الحديث بيوضح كده. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا إيه رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. تعال بقى هنا الغريب، هم بيقولوا في الأناجيل، وده حجلنا برضو في المتكلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل، إن امرأة زكريا ومريم كانوا حامل مع بعض، يعني في وقت واحد، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى لما بشره بيحيى امرأته حملت، وربنا ذكر وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إلى ما ذكر الله عز وجل في سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا تقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. يبقى كان في دلوقتي ولدين، يحيى عليه السلام ابن زكريا وعيسى عليه السلام ابن مريم. هم طبعا ساعة ما شافوا الولد حصلت مشكلة كبيرة، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. طبعا زكريا كان موجود وآل عمران كانوا موجودين وكل اللي موجودين من بني إسرائيل أو من اليهود. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، لم يقل بوالدي، فعلموا عند ذلك واستقر الأمر إن خلاص شأن عيسى شأن خاص، عيسى ليس له أب وهو عبد الله، ودي العقيدة السائدة في بني إسرائيل أو في اليهود وهم في فلسطين، زكريا ويحيى وعيسى عليه السلام. شبا سويا ونزل الوحي عليهما وبلغ رسالة الله عز وجل مع زكريا عليه السلام. روى الترمذي وصححه الألباني من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالكم الحديث احنا جايبينه علشان نستشف يوم الحدث التاريخي ونفهم الدعوة اللي كانت موجودة ايه. احنا ندور على الحقيقة بغض النظر على اللي بيقولوا نصارى، لان اللي بيقولوا نصارى حيبان حينكشف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله امر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بها، ويأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. يعني ربنا أمر بخمس كلمات إن يقول البني إسرائيل فما نفذش على الفور. تباطأ يحيى عليه السلام فقال عيسى، يعني عيسى عليه السلام بيقول له إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. الحديث يدل على ان الاثنين كانوا معاصرين لبعض، وان الوحي نزل عليهما، وان ربنا بلغ عيسى ان نزل الوحي على مين؟ على يحيى بكذا وكذا وكذا، لانه ابطا. فقال يحيى اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي او اعذب. يعني انا لو ما قلتش وانت تكلمت وقلت للناس وبلغت رساله وانا ما بلغتش، ان ربنا يخسف بي او يعذبني. فجمع الناس اللي هو مين؟ يحيى في بيت المقدس فامتلأ المسجد. يبقى ما كانش اسمه هيكل، اسمه ايه؟ مسجد. اليهود اللي على تعريف التوراة يقولوا عليه هيكل او ملك يهوذا او مجد داود وسليمان، انما اهل الاسلام واهل الانبياء والرسل واتباع الانبياء والرسل زكريا ويحيى وعيسى بيقولوا عليه ايه؟ مسجد. وده الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسجدا، ان كان اسمه مسجد. فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف، الاماكن اللي هي فيها الفتحات بتاع المسجد وكده. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف. فقال ان الله امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن وامركم ان تعملوا بهن. اولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اظن كده الصوره بقت واضحه، ان كلام النصارى كله على الوهيه المسيح، وان عيسى جاء عشان يخلص الناس من الخطيئه، الكلام ده كله نصب وتدليس وكذب وليس بصحيح. بل الصحيح اهو، اولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب او ورق، ذهب او فضه يعني، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وادي الي. يعني اشتراه وقال دي داري، فانت تشتغل وتجيب الشغل بتاعك ونتيجه الجهد بتاعك هنا في الدار. فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ كذلك الذي يشرك بالله، ربنا أنعم عليه وأعطاه كل الخير واستخلف في أرضه، فهذا الرجل لم يشكر النعمة ولم يرد النعمة إلى صاحبها، ولكنه شكر من أشرك به أو رجلا آخر أو إلها آخر. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وده في إثبات صفة الوجه، وإن ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش قبالة وجه كل مصلي. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوسقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. كذلك يعني الصيام ربنا سبحانه وتعالى يجعله مخرج. وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك أو مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أنتم سمعين الوصايا دي؟ على فكرة أغلب هذه الأمثلة موجودة في الأناجيل لغاية النهار. إلا لها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأمثلة دي والنظام دي هتلاقوا إن اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي. رسول الله اطلع لا على أناجيل ولا على إيه ولا توراة ولا كان في نسخة مترجمة للغة العربية. فمن أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ إيش هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. الأناجيل طبعا لما ننظر للأناجيل وما ورد فيها في شأن عيسى عليه السلام في أيام الأخيرة بنحاول نتلمس إيه اللي موجود مما ورد في كتابنا وننظر ونقال. الأناجيل بتذكر إن يحيى مات مقتولا على يد ملك اسمه هيرودس حاكم الجليل في فلسطين، الله أعلم بالسبب الحقيقي في مقتله، وما ذكروا قصص كثيرة لكن إحنا ما فيش دليل عنا على كده، لكن هو مات مقتول ومعروف إن يحيى مات مقتول. أما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به عند المسلمين، وخلصه ممن أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان. لأن هم اليهود عملوا إيه؟ قالوا كأن يحيى اللي تأمروا على قتله، وعيسى جاء لا ليرفع ويعيد مجد اليهود ويعيد مجد سليمان، لا ده جاي يقول خليكم زي بيت الأجناس. فراحوا على طول كلموا مين؟ الملوك الكفرة اللي كانوا في عصره. قالوا لا ده راجل بيتكلم عشان يزيل ملكك أنت، ده راجل بيتكلم في السياسة، فاكرين؟ بيتكلم في السياسة، وساعة ما تيجي للملك وده عايزين الملك وعايزين الحكم وقلب نظام الحكم والكلام ده، انتوا عارفين أي ملك على طول بيصدر فرمان بالقبض عليهم وقتلهم والقضاء عليهم. فأصدر فعلا أمر بالقبض على مين؟ على عيسى عليه السلام. اللي أرشد أو جه مع الجنود علشان يسلم عيسى عليه السلام للملك الروماني واحد من التلاميذ اسمه يهوذا الإسخريوطي، فأمر الملك بقتله وصلبه، فحصروه في دار بيته في بيت المقدس. فلما حان وقت دخولهم ألقى الله شبهه على بعض أصحاب الحاضرين عنده ممن وشى به، وهو يهوذا الإسخريوطي، ورفع عيسى من فتحة البيت الذي كان فيه إلى السماء واختفى عن أنظار تلاميذه. وكان قد قال لهم في الأناجيل، اسمعوا النص ده وانتم تعرفون إن اللي ورد في القرآن هو أصدق ما يمكن وهو الحقيقة الذي يدل على الحقيقة فعلا. قال لبطرس: إنك قبل أن يصيح الديك، قبل أن يصيح الديك، صياح الديك اللي هو إمتى؟ على الفجر كده يعني في الليل، قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. بطرس بيقول له: إن شك فيك الجميع أنا لا أشك فيك. يعني لو كل الناس، لأن بطرس كان أقرب ما يكون لمين؟ لعيسى عليه السلام، زي منزلة أبو بكر الصديق من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: مش ممكن أشك فيه. قال له: الحق أقول لك إنه عندما يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فلما حدثت القصة والتلاميذ بدأوا يبحثوا عن عيسى فقدوا، فوجدوا شبه يهوذا الإسخريوطي. يهوذا الإسخريوطي شكله شكل عيسى، فقالوا: هذا يسوع. لا أنا مش يسوع، أنا يهوذا. الجنود اللي معاه ساعة ما شافوا ده بيقولوا عليه يسوع أم مسكين، فاللي مسكوه يهودا وربنا ألقى الشبع عليه. يقول لك ألقى الشبع إزاي؟ قدرة ربنا ما حدش عارف بقى الكلام ده حصل إزاي، لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه شبه له. طيب، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له إنك قبل أن يصح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا، عرف أن الذي قبض عليه هو يهودا، وأن الناس شكوا فيه كما أخبر يسوع، وأن عيسى فقد. قبض عليه الجنود اللي هو يهودا الإسخريوطي وليس عيسى عليه السلام كما يظنون، اقتادوه ظنونهم أيضا أنه عيسى، فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له. وظن كثير من عام النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى حين رفع، اعتقدوا أن عيسى صلب. العامة هم شايفين واحد بيصرف على الصليب قاعد بينادي بألم شديد، إلهي إلهي لماذا شبقتني، شبقتني يعني قتلتني وصلبتني، قاعد بيصيح وبيولول. فهم شايفين واحد شبع عيسى مصلوب، العامة وحتى التلاميذ وقت لو قالوا لا ده ما هوش عيسى ما حدش هيصدقهم. انت خد بالك ازاي؟ وظنوا بسبب ذلك ضلالا مبينا. وقد ثبت ان عيسى عليه السلام ينزل الى الارض في اخر الزمان قبل قيام الساعه، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام ويصلي خلف المهد. طيب، أمال الديانة النصرانية اللي موجودة بشكلها الحالي، من الذي أسسها وكيف ظهرت ومتى ظهرت هذه الأناجيل المعتمدة عند النصارى؟ في الحقيقة مؤسس المسيحية بشكلها الحالي شخص اسمه بولس. بولس هذا كان اسمه شاؤل، وشاؤل رجل يهودي خالص متعصب باليهودية، من الفريق الذي كان يريد رفعة الجنس اليهودي ويعتقد ان اليهود افضل الاجناس، وان عيسى خرب عليهم اطماعهم وامالهم، فكان يعذب أتباع عيسى عليه السلام عذابا شديدا. ولذلك يقولون في ترجمته ولد بأبوين يهوديين في مدينة طرسوس من آسيا الصغرى أو تركيا القديم. اتولد امتى؟ اتولد في العام الرابع للميلاد تقريبا، في العام الرابع للميلاد، يعني هو أكبر من عيسى بكم سنة؟ هو في العام الرابع، هو تولد في سنة العام الرابع للميلاد. أصغر من عيسى ولا عيسى أكبر منه؟ بتردوا معايا يا إخوانا، الميلاد ميلاد عيسى، أنا بتكلم عن بولس. أصغر منه بقى إزاي؟ مش في العام الرابع من الميلاد عيسى أكبر منه بكام؟ أمال مين اللي أصغر منه؟ أنتوا لخبطتوني. عيسى عاش تقريبا 31 سنة، يعني خلاف من 31 ل 33. بولس ده لو شاؤل اللي اسمه شاؤل كان اسمه يما شاؤل، اتولد في العام الرابع. طب معلش بقى، أكبر منه في الميلاد يبقى أصغر منه في السن، احنا مش عارفين عمر بولس أصلا كام، مش عارفين، لكن هو اتولد بعد عيسى بكام سنة، فعيسى أكبر منه من ناحية الايه؟ التسلسل التاريخي يعني. نشأ فيها من أصل عبراني في تركيا القديمة دي، وهو عبراني خالص يعني يهودي خالص. اليهودي يعني ايه؟ ما اتجوزش واحدة آباؤه، يعني مش واحد منهم اتجوز واحدة غير يهودية، كلهم القصد ان هو يهودي صرف خالص بيحافظ على جنسي واستعلاء جنسي على بقية الأجناس. فيجمع أغلب المؤرخين النصارى أنه لم يكن هناك أصل أممي في أجداده أبدا، أصل أممي يعني من غير اليهود، أجدادوا كلهم يهود خلص. تعلم حرفة صناعة الخيام، كان بيشتغل في صناعة الخيام سهلة يعني، ورأس مالها قليل. وهبه أبوه للناموس، للناموس يعني لخدمة الإيه؟ التوراة، لخدمة الوحي منذ صغره. وأرسله إلى أورشليم القدس، يعني واحد عاش تقريبا في حياة المسيح عليه السلام 28 أو 29 سنة، وفي فلسطين وفي أورشليم ونفس المكان اللي تولد فيه عيسى عليه السلام في بيت لحم. المتوقع ان يقابل عيسى ويشوفه ولا ما يشوفوش؟ رد يا اخواني، يشوف. لكن للاسف ان الفتره دي كلها لم يرى يسوع عليه السلام والمسيح عليه السلام، ولا قابله، ولا ان هو يعني التقى به او تعلم منه. يعني حكايه ان هيبقى رسول بعد كده، الحكايه دي فيها شك. ده انت معاصر له، المفروض انك انت تكون ايه؟ سمعت منه حاجه، قعدت معاه، من الحواريين، من التلاميذ كده. لكن هو بعيد عنه، لان عيسى اول ما جاء قال اني عبد الله، واتكلم هو في المهد. عرفوا على طول ان عيسى جاي يسوي بين بني اسرائيل وبقيه الاجناس، وان اكرمكم عند الله اتقاكم، والناس سواسيه وكده يعني. فحصل في حقد على عيسى وعلى يحيى وعلى زكريا من قبل من اراد التعاليم من اليهود. نعم. أكمل شاؤل تعليمه عند أحد أشهر معلم الناموس في أورشليم اسمه غملائيل. طيب إيه اللي حصل؟ أول ذكر البولس فيما يتعلق بالنصرانية إنه شهد سنة 37 ميلادية بعد مقتل يهوذا الإسخريوطي، أو صلب عيسى كما يقول النصارى، أو رفع عيسى إلى السماء كما هي الحقيقة التي دل عليها القرآن. حصل فيه مشكلة مع واحد من أتباع عيسى من الحواريين اسمه استفانوس. استفانوس دي مشكلة من المشاكل حصلت، لأنه بعد مسألة إن هم ظنوا إن عيسى صلب، حصل فيه حرب شديدة جدا في خلال 5 أو 6 سنوات على الحواريين وعلى التلاميذ، طبقة 70 وطبقة 12. انتوا معايا ولا مش معايا؟ حرب شديدة، فكانوا يعذبون النصارى الموحدين بأشد ما يمكن من ألوان التعذيب، لدرجة ان هم كانوا ممكن يجيبوا واحد يربطوه في سارية ويضعون عليه القار اللي هو الزفت ويشعلون فيه النار وهو حي. يعني تعذب النصارى، أو تعذب أهل التوحيد، خلينا نقول أتباع المسيح من التلاميذ ومن الحواريين أشد ما يكون العذاب، ولذلك تفرقوا في أماكن كثيرة. فكان هذا الرجل اليهودي اللي اسمه شاؤل حاضر محاكمة واحد اسمه استفانوس أحد تلاميذ المسيح سنة 37 ميلادية، يعني بعد 4 سنين تقريبا من رفع عيسى أو صلب يهوذا كما يقول النصارى. وكان راضي عن قتله وفرحان بقتله، لأن كان بيشارك في تعذيب أتباع عيسى عليه السلام. وبعدين كان يسطو على الكنيسة، يخربها ويسرق ما فيها، ويدخل البيوت ويجر الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجن. دي طبيعة مين؟ ها؟ شاؤل. طيب ايه حكاية بقى ان يبقى واحد معادي لعيسى بهذا الشكل وفجأة يتقلب ويبقى رسول من الله الرب يسوع ابن الله الوحيد؟ يعني تخيل، قال الحكاية بقول لك ايه، هو كان ذاهب الى دمشق على حسب ما بتروي الروايات في سفر اعمال الرسل. هو ذاهب إلى دمشق في مهمة لرؤساء الكهنة في اليهود. فبقول هو ماشي في جنب بعيد عن القافلة، تجلى له نور من السماء، فسقط شاؤل على الأرض وسمع صوتا قائلا يقول له: شاؤل لماذا تضطهدني؟ انت ليه بتضطهدني؟ فقال له: من أنت يا سيد؟ قال: الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده. فقال وهو مرتعب ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة، اذهب يعني للحواريين والتلاميذ، فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. بالفكرة أو الكذبة اللي ألفها مين؟ شاب قال إن الرب طلع لي وقال روح هناك وانت هتعرف هتعمل ايه. فلما دخل على التلاميذ أو الحواريين الاثنى عشر قال لهم: أنا رسول من الرب يسوع. اللي بالك رسول منين؟ من الرب يسوع، وطلع لي نور يقول لي ماذا تضطهدني، وأنا تبت من هذا الاضطهاد وأريد أن أدعو إلى النصرانية أو أنفذ كلام ابن الله الوحيد. المصطلحات دي ما يعرفوهاش، ما يعرفوش إن عيسى ابن وإن ربنا تعالى عن قوله أب وإنه جاء ليخلص الناس من الخطيئة، الفرية اللي ادعاها يعني. فأنكره التلاميذ إن هم يعرفوا، أو أنكره الحواريون يعرفوا إن عيسى إيه؟ هو عبد الله ورسوله. فاختلف وجاء بقى بانفعال ومحبة ليسوع ودعوة إلى إزالة الاضطهاد، وإنني كنت واحد ظالم ودلوقتي من أتباع يسوع. ففتن به الحواريون فقربه برنابة. برنابة دي اللي عمل الإنجيل بعد كده وقال فيه إيه؟ بإن عيسى هو عبد الله، لكن هو على حسب كلامهم اللي موجود في الأناجيل دلوقتي في سفر أعمال الرسل بتاع بولس على إن هم بيعتبروه وحي من السماء جاي من قبل يسوع، ويسوع هنا عندهم مش رسول، لا هو إيه؟ إله. فاللي جاي من طرف الإله يبقى رسول، فاعتبروه رسولا بل أعظم رسول عندهم في الوجود من كل الرسل السابقين. أفكار غريبة أخذه برنابة وقربه منهم حتى خرجوا جميعا يكرزون بديانتهم. يبقى إيه اللي أدخل بولس على النصرانية؟ أولا دعوة إن هو مرسل من الرب يسوع، فجعل عيسى ربا وإله، وإن هو ابن الله. بالفرية الثانية، الفرية الثالثة أنه أرسل أو نزل ليخلص الناس من الخطيئة وصلب نفسه من أجل ذلك. الفرية الثالثة. الفرية الرابعة أن بعد ما كان عيسى رسول إلى بني إسرائيل أصبح عيسى رسول لمين؟ أو بولس، والمسيحية أصبحت ديانة عالمية، يذهب ويكرز بالمسيحية أو يدعو للمسيحية في جميع أنحاء العالم. التلاميذ والحواريون أنكروا إلا مين؟ برنابا داخله الشك ووقف معه وبدأوا يتحركون للانتشار. خرجوا إلى قبرص ثم أنطاكيا ثم سوريا ثم عاد إلى أنطاكيا، فحصل شجار بين بولس وبين برنابا فافترق. على ما يبدو أن تأكد برنابا إن ده نصاب وبدأ يألف الإنجيل اللي هو معروف بإنجيل برنابا اللي اختفى وظهر فجأة لما كشف هذا الإنجيل. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ نستكمل ذلك إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نتابع حصل خلاف ومشاجرة بين برنابا ومين؟ وبولس. هو خلاص قبل ما يبقى نصراني اسمه شاب، لما دخل في النصرانية وزعم أنه رسول من عند يسوع ابن الرب سمى نفسه إيه؟ بولس. خرج بولس في رحلة تبشيرية عام 55 إلى بلاد اليونان. لاحظوا معي الأول، نركز تاني على الأفكار اللي استحدثت وأحدثت بلبلة كبيرة عند النصارى اللي أدخلها مين؟ بولس. زعموا ان هو ايه رسول من عند يسوع، وهذا كذب، ان يسوع ما كانش موجود. زعموا ان يسوع هو ابن الله، وبرضه ده كذب. زعموا ان يسوع انما صلب ليخلص الناس من ايه من الخطيئة اللي حملها آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة، وحملته الذرية من بعده إلى نزول عيسى أو إلى نزول ابن الله تعالى الله عن قولهم، ليصلب نفسه بعد أن يدخل في بطن امرأة ويقتل في فلسفة الفداء. أدخلها مين؟ برضو بولس. آخر شيء في هذه القضية اللي هي مسألة إيه؟ ان جعل المسيحية ديانة عامة بعد ان كانت ديانة خاصة ببني اسرائيل. دي الافكار اللي كان يبشر بها او يدعو الناس اليه. فخرج في رحلة تبشيرية بهذه الافكار الى بلاد اليونان وإفسس من اسيا الصغرى، بعد كده رجع الى اورشليم او الى القدس، وكان خلال رحلته ينشي الكنائس ويكتب الرسائل ويلقي الخطب والمواعظ، حتى كانت رسائله أول ما كتب من العهد الجديد، يعني الرسائل حتى قبل نجيل، الأنجيل كتبت متأخرة، وهي أساس اعتقاد النصارى بما اشتملت عليه من مبادئ في الاعتقاد بألوهية المسيح وصلبه. السؤال الغريب إن فيه شك عند أي واحد فيهم من شخص عدو للنصرانية لأتباع عيسى عليه السلام المسلمون الحق، يعاديهم هذا العداء ويعذبهم ويقتلهم ويستحل دماءهم ويسرق كنائسهم ويخربها، إلى شخص يدعو إلى النصرانية مباشرة، يعني انتقال مريد. لأن في الأصل ممكن الشخص يقول لك لا بلاش أعمل كده، بعد كده يقعد شوية يفكر، بعد كده يتوب عن اللي عمله، بعد كده يوصل لمسألة الرسالة، لكن مرة واحدة انقلاب مش ممكن إلا إذا كان واحد بيحيك مؤامرة لهدم هذه الديانة، ديانة التوحيد التي جاء بها عيسى عليه السلام. وهو نفس المنهج الذي فعله من عبد الله بن سبأ اليهود، ونفس المنهج اللي عمله يهود الدنمة عندما دخلوا في الإسلام ليقيدوا له، كما تحدثنا عن اليهود في تركيا. طفرة عجيبة جدا، يعني تدل على ان في مؤامرة، مش ممكن يقول كلام ده كلام سليم. ده حتى على الأقل زي ما قلنا، إذا كان فرق السن بينه وبين عيسى عليه السلام 4 سنين، كيف يدعي أنه يدعو إلى النصرانية وعيسى موجود معاه أكثر من 3 عقود، يجي 30 سنة ولم يلتقي به؟ أناجيل النصارى تذكر أن بولس أو شاؤل كان من معاصري المسيح، إلا أنهما لم يلتقيا أبدا، وكان بولس موجود وقت حادثة الصلب بتاع المسيح كمان. الأناجيل الأربعة تقول كان في أورشليم القدس أثناء حادثة الصلب المذكورة في الأناجيل الأربعة، كان موجود بس هو ما حضرهاش، إنه أصلا ولكنه لم يكن من شهودها ولم يسمع بها. يبقى قصة رؤيته للمسيح واندفاعه كرسول النصرانية، هذه القصة اختلقها بولس بسبب يأسه من هزيمة أتباع المسيح، شافهم يسبتون على الحق وهم على عقيدة صلبة، كلما عذبوا ازدادوا ثباتا. شأن أي واحد مسلم عندما يبتلى في دينه يثبت على دينه ويعلم أن له الشهادة. لكن هي في الحقيقة دخول بولس إلى النصرانية كان من طرف واحد، من طرف بولس بس، هو اللي افتعل القضية وبدأ يتكلم عن المسيحية بهذا الشكل، وبدأ يدخل كلمات تصرخ بالشرك والوثنية، إن يكرس باسم الرب يسوع على حد قوله، وأنه ينعم بنعمة الرب يسوع. كلمة الرب يسوع بدأ يكررها في كلامه في رسائله، ويجاهد في سبيل الرب يسوع ويدعو الأمم لملكوت الرب يسوع. فكل ما طرأ على النصرانية من بدع كان هو مبتدعها. طيب نيجي بقى لقصة الأناجيل الأربعة، ازاي ظهر؟ اللي حصل ان لما بولس ادخل على النصرانية هذه الافكار التي تقدمت من بنوة عيسى للرب تعالى الله عن قوله وان هو رب، لان على فكرة عايز اوضح لكم حاجة برضو من الافكار المهمة فيما يتعلق بالنصرانية. النصرانية في العالم الان تنقسم الى ثلاث طوائف. كم طائفة؟ ثلاث، اللي هي الطائفة الرئيسية اللي في العالم. الأقدم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، دي أقدم حتى من الكاثوليك، ومقرها في اسكندرية عن طريق ماركوس تلميذ على حسب زعمهم يعني من تلامذة يسوع، وجاء إلى مصر وبشر بالنصرانية أو بيسموها الكنيسة الماركوسية، موجودة في مصر، وهي بيسموها الكنيسة الشرقية أو المسؤولة عن باقي الكنائس الأرثوذكسية في العالم، ويرأسها اللي هو شنودة اللي موجود دلوقتي. الطائفة الأخرى موجودة في روما في إيطاليا اللي هم الكاثوليك. الكاثوليك اللي هو يرأسها الوقت مين اسمه؟ بندكت، مش كده؟ اللي قبله كان يوحنا بندكت السادس عشر، هو رئيس النصارى الكاثوليك في العالم، والأرثوذكس بيكفر الكاثوليك والكاثوليك بيكفر الأرثوذكس، ولا ينفع يتجوز منه ولا ينفع ان هو يصلي وراءه. في طائفة ثالثة ظهرت أيام مارتن لوثر اسمه البروتستانت. بروتستانت معناها المحتجون. المحتجون هؤلاء لما فسدت الكنيسة الكاثوليكية وبدأوا يحاربون العلم قالوا لا، هذا الكلام اللي موجود عند القساوسة باطل. فظهر في حاجة اسمها النزعة التحررية من الدين المسيحي، ان يبقى مسيحي اسما وخلاص، تلاقيه منحل وإباحي وغير ذلك، وعنده الأحكام الشرعية اللي موجودة في الكنيسة الكاثوليكية غير معترف بها عنده من مسألة الزواج والتعدد الزواج والأشياء ده، أشياء كثيرة جدا، والعشاء الرباني والكلام ده كله كلام فاضي، سيبكم كلام ده. كنيسة البروتستانتية على نفس عقيدة الكنيسة الكاثوليكية، لكنهم يختلفون في قضية مسألة إيه؟ إن عايز يبقى حداثي علماني بهذا الشكل. إيه الفرق بين الكنائس الثلاثة من ناحية المعتقد؟ من ناحية المعتقد الأرثوذكس يقولون إن الإله واحد. الإله إيه؟ واحد، لكن له ثلاث أشكال. ذات واحدة، هذه الذات كانت في صورة الأب على العرش، بعد ذلك ترك العرش ودخل في صورة الناسوت طفلا صغيرا في بطن مريم، يعني هو جه دخل في بطن مريم، وبعد ذلك عرض عن قولهم، ثم خرج بعد ذلك وصلب نفسه، نزل عن طريق الروح القدس أو تشكل في صورة الروح القدس اللي هو جبريل، ودخل في بطن مريم، ثم خرج وصلب نفسه، ثم صعد وجلس في مكانه مرة أخرى. يقول لك ذات واحدة لها ثلاث صفات، الصفة الأولى أب، الصفة الثانية ابن، الصفة الثالثة روح قدس. دي الكنيسة اللي هي الأرثوذكسية، وهي التي قال الله عز وجل فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الكنيسة الثانية الكاثوليكية بيقولوا لا، هم ثلاث ذوات، ذات الأب أو أقنوم، بيسموه أقنوم الأب وأقنوم الابن منفصل عن الأب، وأقنوم الروح القدس منفصل عن الأب والابن، فهم ثلاثة لكن يتجسدون هم الثلاثة في واحد، أو الواحد يطلق على هذه الأجزاء الثلاثة المركبة. نؤمن بإله واحد وبرب واحد، يقصدون بها الآب والابن والروح القدس، الثلاثة كائنين تجايب ثلاث عصيان ورابطهم في بعض، فيبان لك ان هم ايه؟ عصايا واحدة، اخبرك ازاي؟ وهذه الكنيسة الكاثوليكية التي قال الله عز وجل فيها لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فربنا كفر الارثوذكس وكفر الكاثوليك. طب والبروتستانت؟ البروتستانت على نفس عقيدة الكاثوليك في التثليث انها ثلاث زوات وليست ذاتا واحدة، وان كان اغلبهم جهلة ما هماش فاهمين حاجة في النصرانية، اسمه مسيح وخلاص، معلق صليبة في رقبته وبيزني ولوطي وشاذ وفي كل صفات الايه القباحة اللي في الدنيا كلها، بس اهم حاجة عنده علق الصليب وانت عم تدخل الجنة وخلاص. نرجع بقى لقصة بولس. بولس لما دخل الأفكار دي حصلت مشكلة، خلاف كبير جدا عند النصارى، هل عيسى هو عبد الله ورسوله أو رب له صفات الألوهية؟ وإن كان إله فكيف لإله ينزل من السماء أو وسع كرسيه السماوات والأرض تحويه بطن امرأة؟ الإجابة على دي إزاي؟ ازاي يحلوا الاشكاليه دي؟ هو رسول وعبد ولا رب يدخل جوه بطن امراه؟ فهنا حصلت عمليه فكريه معقده، فلسفات بقى، واحد عايز يبرر يقول لك لا اصل ممكن يبقى ناسوت ولاهوت، ويجيبوا الافكار الوثنيه القديمه اللي خدها الصوفيه في مساله الفناء عن شهود السوى، وان ازاي يبقى الانسان رب والرب يبقى ايه؟ انسان. وبدا ياخد الفلسفات الوثنيه ديت وكل واحد يخطط ويحاول يبرر هذه الفلسفه. فكل واحد، ودي كان ايام عهود الاضطهاد برضه ما زالت مستمره، النصارى عذبوا عذابا شديدا سواء بعد دعوه بولس او قبل دعوه بولس، لان ما كانش فيه على المستوى الرسمي، على المستوى الرسمي والمقصود بالمستوى الرسمي مستوى الحاكم الروماني نفسه، من يدين بعقيدة النصرانية سواء بالتثليث أو غير التثليث. فبدأ التلاميذ كل يكتب ما يراه، كل يكتب ما يراه ويسميه إنجيل يسوع أو ما عليه إنجيل يسوع. خلينا نقول إن كل واحد بيكتب مجموعة آراء يراها هو ويسميها إنجيل إيه؟ يسوع، أو هو ده اللي كان عليه إنجيل يسوع، بعد كده قالوا إنجيل يسوع. بدأت الكتابات تخطر لدرجة ان اصبح عندهم اكثر من 100 راي من 100 انجيل. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الحاكم الروماني قسطنطين الاول اعتنق النصرانيه، بس اعتنق النصرانيه عن طريق دعاة بولس اللي بيقول بالتثليث. فلما دخل في النصرانية وبدأ النصارى يحسوا بقى اللي تبع الملك لهم شأن كبير، وجد اختلافا كبيرا جدا بين النصارى فيما يتعلق بحكاية ألوهية المسيح وعدم ألوهية المسيح. المسألة دي عملت مشكلة كبيرة جدا. أول حاجة أصدر مرسوم رسمي بيسموه مرسوم ميلان، نسبة إلى ميلان اللي هي في إيطاليا، وأصبحت النصرانية بموجب هذا المرسوم الدين الرسمي المسموح به في الدولة الرومانية. وبدأ في عهد قسطنطين هذا ببناء كنائس شهيرة وكثيرة، منها كنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة القمامة اسمها كده، والنصارى بعد كده سموها كنيسة القيامة اللي بيسموها القيامة. وأعاد قسطنطين بناء مدينة بيزنطة ووسعها وسماها القسطنطينية وجعلها عاصمة له أو للدولة الرومانية، وأصبحت قسطنطينية المدينة الرومانية العظمى في العالم اللي هي بتمثل عاصمة الدولة الرومانية لغاية ما فتحها محمد الفاتح وأصبحت مقر الخلافة العثمانية. حصل مشكلة كبيرة جدا، ما فيش كتاب يقتنوا عليه، كل واحد له رأي، كل واحد له كتاب، حاجات كتيرة جدا جدا. فعقد مجمعا للقساوسة اسمه مجمع نيقية عشان يعالج الانقسام الداخلي في الكنيسة. امتى؟ سنة 325. يعني شوف الآراء اللي تجمعت من بعد رفع عيسى عليه السلام أو من ميلاد عيسى لغاية ما رفع عيسى كان الناس على التوحيد. بعد عيسى بعشر سنوات لما جه بولس وقال ان هو رسول من عند ابن الله وابن الله يعني جاي يخلص الناس من الخطيئه، حصل خلافات وانقسامات. استمرت الانقسامات ديت مع الاناجيل المتعدده اللي هي مكتوبه حكايه عن الانجيل الاصلي. الانجيل الاصلي مفقود، ما احناش عارفين هو فين، ولا هم نفسهم عارفين هو فين. ما املاه عيسى على الحواريين او قاله مشافهه للحواريين مفقود، ربنا اتاه الانجيل بنص القران، لكن هو فين مفقود. اللي كتب يجي 100 انجيل او اكثر كله بيعبر عن وجهه نظره. فقال لهم لا، اتلموا بقى واعملوا لنا ايه، راي موحد. ما ينفعش الكلام ده، اصبح النصرانية ديانة رسمية لدولة، ودولة مش هينة، فلا بد ان انت او هم يتفقوا على يعني كتاب مقدس لهم او اناجيل مقدسة لهم. الكلام ده كان سنة 325، وكان قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ب 325 سنة، يعني في منتصف الفترة اللي بين عيسى وبين مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. المجمع ده اتفق على ايه؟ على عقيدة نيقية اللي أصبح فيها المذهب الأرثوذكسي هو المذهب الرسمي للكنيسة. قالوا إله له ثلاث صفات، أب وابن وإيه وروح قدس. اجتمع الأساقفة والبطارقة من شتى الديار ثلاث مرات في زمن قسطنطين، وقرروا ما سموه بالأمانة أو قانون الإيمان عند النصارى. سمعت النصارى كده كل ما حد يتلم في كنيسة، نؤمن بإله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور إله الحق، حد فاهم حاجة طبعا، إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق وكلام من ده، وقعد يعد بقى شوية كلام كده. دي اسمها قانون الإيمان، وكل كنيسة بتفسره على حسب هواها كما سنرى الآن. ابن القيم بيقول إن كل مجامع النصارى ابتداء من قسطنطين حتى وقتنا هذا تجتمع على الضلال وتفترق على اللعب، فلا ينفض مجمع إلا وهم بين لاعن وملعون. اللي حصل إن هم اتفقوا على أربعة أناجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، قالوا هم دول اللي نعتمدهم. طب والباقي؟ قالوا لا لا لا لا، احرقوهم. فكل واحد بقى يخبي الانجيل بتاعه هنا، يخفيه ياخدوه، واللي يقول بغيره هيحاسب. فكان في واحد اسمه أريوس كان بيقول ان عيسى عبد الله، حكموه لانه خالف اللي عليه الدوله. انتوا معايا يا اخوانا؟ ما هي لما في عقيده تسود وتكون حتى باطله زي العقيده الاشعريه الباطله اللي منتشره الان في الازهر، اللي بيخالفها بيعتبروه ضال ومخالف للحق، وهو المفترض ان هو ده اللي اتغير. العقيده الباطله ديت عقيده الجهميه اللي بتدرس حتى الان، ما اشبه البارحه بالان. احنا بنقول دلوقتي عقيدتنا مبنيه على الكتاب والسنه، هم يقول لك لا احنا عايزين المذاهب الكلاميه، المذاهب العقليه، المذاهب البيجوريه اللي بتخرج كل مفتي يصدر الفتوى عن راي مجرد، لا عن كتاب ولا على سنه، يقول لك هو ده الراي وهو ده إمام وحاكم أو زي ما تقول يعني رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين. القصر بعد المسيح ب 300 سنة وقعت مصيبة كبيرة على عقيدة التوحيد. ما عادش يعني ما كملوش حتى 300 سنة وضاعت عقيدة التوحيد بحيث إن ما عادش لها أثر. يعني ما فيش مسيحي يقدر ان هو يعرف فيها. يعني هنقول مثلا دلوقتي اذا كان عندنا احنا كمسلمين المذاهب الهدامة موجودة، فربنا حفظ القرآن والسنة والانسان بالخيار يدور هو على الحق. انما عند النصارى لا، ان طلعت من متى هتنزل في مرقس، وان طلعت من مرقس هتنزل فين في لوقا، وان طلعت من لوقا هتنزل في يوحنا، ولن تجد هداية عند هؤلاء علشان يدعو الى توحيد الله عز وجل وان عيسى وعبد الله ورسوله. ده بالإضافة لإيه؟ إن القساوسة نفسهم عموا الحقيقة على شعوبهم، حتى مجرد القراءة في الأناجيل وفي العهد القديم ممنوع إن واحد يقرأ من نفسه كده، ما ينفعش واحد يقرأ زي ما مسلم بيقرأ القرآن ويحفظ. لكن لا، ده في حاجات أعلى من عقولنا وأكبر من تصوراتنا. يقول لك ازاي يعني. ولذلك هم انا احد الاخوه كان بيكلمني واحنا في الطريق في قانون الايمان. خليني اقرا لكم القانون اللي هم بيقولوه. قانون الايمان عند النصارى، الايمان عند النصارى قانون الايمان اشبه بالفتحه عندنا كده، ان بتقرا لا صلاه لمن لم يقرا بايه بفاتحه الكتاب. هم عندهم برضه القانون ده عند كل الطوائف، بس كل واحد يفسر مزاجه. خليكم ويا كده يا اخوانا. بيقولوا نؤمن باله واحد. باله ايه؟ واحد ولا ثلاثه؟ هذا اول حاجه. ضابط الكل، ضابط الكل، خالق السماوات والارض، كل ما يرى وكل ما لا يرى، يعني هو خالق عالم الغيب وعالم ايه الشر. نؤمن باله واحد وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. اول ما واحد يرى الكلام ده يا اخي الوقت يكلمني، انت بتقول اله واحد اهو، والاله الواحد بقى له ابن المولود من الاب قبل الظهور، يعني ابنه المولود ده بقى اله ولا عبد من عباد الله؟ فهو ان قال اله بقوا اثنين، وان قال عبد فازاي يتولد من الرب؟ يبقى اي عقل في الدنيا مش ممكن هيقبل الكلام ده. فساعه ما يكلم السيس يقول له احنا افهم الكلام ده ازاي يعني؟ فهمني. يقول لا اصل شوف، شوف يا ابني. ايوه انت بلاش تدخل في الدينونة الكبرى وتخش في جهنم ولا تخش في مصيبة. الحاجات دي ما تتكلمش فيها لان اصعب من ان العقل يتصورها. بس هو دي حجتكم. خليكوا وياي. المولود من الاب قبل الظهور، نور من نور، اله الحق من اله الحق. امسك اثنين ولا واحد؟ يبقى ازاي اله نؤمن باله واحد ضابط الكل خالق السماوات؟ طيب مولود غير مخلوق ازاي يعني؟ مولود غير مخلوق ده دي ما بديش الا العقائد البوذيه، العقائد الوثنيه، هم خدوها على فكره من ديانات الشرق سواء كانت بوذيه او صينيه او كونفوشيسيه غير ذلك من هذه العقائد الوثنيه، خدوا منها هذه الافكار. ودي قصص كانوا بيتخيلوها الجماعه اللي هم في الشرق في الصين وغيرها، لان في اله كذا واله الجماعه زي المصريين القدماء وكده يعني. والمهم مولود غير مخلوق مساو للاب في الجوهر، في الجوهر مش في المظهر يعني، يعني عايزين نقول المظهر غير الجوهر. زي ما قالوا الصوفيه ان في ناسوت وفي لاهوت، وان الانسان هو الرب والرب هو الانسان، نفس العقيده الصوفيه تلتقي مع العقيده النصرانيه في هذا الكلام الباطل. الذي كان به كل شيء من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء. يعني الأب أو ابن الله الوحيد نزل من السماء عشان يخلصنا. خلصنا من إيه؟ من خطية. نزل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء. تجسد من روح القدس يعني روح القدس اللي هو جبريل لما تجسد من مريم العذراء دخل في بطن مريم. ما هو هيجي يقول لك ايه؟ تجسد مريم العذراء ازاي يعني؟ مريم ولدته كما تلد النساء. لان ربنا قال فاجاءها الايه؟ المخاض الى جذع النخله. فتخيل بقى نصراني يقول لك يا اخي هو دخل منين؟ دخل منين صحيح؟ دخل منين؟ وخرج ازاي؟ فالشخص النصراني العادي العاقل اللي بيبيع ويشتري اللي معاه دولارات وريالات وهم تجار شطار بيحسبوها بالملي، دخل منين وازاي؟ وروح القدس يدخل ازاي؟ لا اخد بالك ازاي؟ ومن مريم العذراء تأنس وصلب على عهد ملاطس النبطي اللي هو الحاكم الروماني، وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد الى السماء وجلس على يمين الاب. جلس على مين؟ على اليمين. يعني اللي قاعد فوق اثنين ولا واحد؟ العقل هيقول اثنين. طب ازاي يبقى هو رب واحد؟ انتوا فاهمين يا اخوانا؟ شوفوا التناقض اللي جوه. ولذلك هم ما لهم به من علم الا اتباع الظن. ما فيش حتى الأسيس نفسه حتى أكبر رأسه والله ما عنده قناعة ولا يقدر يبرر الكلام ده الناس عقلاء إلا إن ناس يضحكوا على ناس بس وهو كل ماشي خلاص. إنما تقول لي جالس على يمين الأب يبقوا اتنين هو واحد ولا اتنين ما هو أنت بتقول لي جالس على اليمين أهو يبقى فيه يمين وفيه يسار. وأيضا فسيأتي بجسده ليدبر الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب مع الأب والابن. ايه الكلام ده منبثق من الأب ورايح على الابن وداخل فين مغارة ما حدش عارف لها أول ولا مغارة فكرية فعلا ما حدش عارف لها مغارة. واحد يقول لك الشيخ انت كده بتحاول تهن انا بهنكش انا بقول لك فسر لي بالعقل الكلام ده عشان افهم انا راجل عاقل ولو قلت لي تعالى للنصرانية هقول لك بس فهمني الكلام ده الاول ازاي يبقى على اليمين ويبقى واحد جالس على اليمين ويبقوا هما الاثنين اله واحد افهمها ازاي دي ما تفهمش. وبمجده الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة جامعة مقدسة وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حي إلى قيامة الموتى آمين. طبعا دي قانون الإيمان مفصل لأن قانون الإيمان مختصر زي ما أقول لكم كانوا احنا حافظينه أيام ما كنا بندرس ونؤمن بإله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الظهور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء ومن مريم العذراء تجسد ثم قبر ثم سلب ثم قبر ثم قام من الأموات في اليوم الثالث الرب المحيي أمين. بس هو ده يعني كلمتين صغيرين يحفظوهم. وطبعا أحيانا لما واحد يراها بدقة يبقى لازم يبقى قدامه الكتاب لأن كلام ما يتحفظش صعب ان حد يحفظه يعني لان كلام متناقض. انت لو جبت عيل صغير وتقول يعني نؤمن بالله واحد ورب واحد يقول لك هو واحد بس واحد بيسميه واحد في الذات مثلث الصفات ويضرب لك الشمس يقول لك الشمس لها ثلاث صفات مثلا ضوء وحراره واشعه وهي ذات واحد. جماعه الارثوذكس اللي عندنا بيضحكوا على المصريين بالطريقه دي انما هناك يقول لك لا هم ثلاث اقانيم مثلثه كل اقنوم لوحده بس مجموعين في بعض كانهم عصايه واحده أخذ بالك إزاي أو كأنه إيه ذات واحدة أو واحد مثلث الإيه الأقانيم. ده بالنسبة لما اتفقت عليه كلمة النصارى منذ الملك قسطنطين في مجمع نيقية. وبعد كده جت مجمعات كثيرة جدا ما فيش مجمع إلا هو غير في العقيدة لأن بعد كده برضه حصل فيه نقاش حول قانون الإيمان هو واحد له ثلاث صفات ولا ثلاث ذوات مختلفة. طيب نرجع بقى للأناجيل. أنا مش هطول فيها علشان حس إن إحنا لو كولنا عن كل حاجة إحنا كده وصلنا لصفحة كام 16 من 47 ده حكاية يعني محتاجة كلام كتير فحاول أختصر بقدر المستطاع. إنجيل متى أول الأناجيل المكتوبة وأحد الأناجيل الأربعة المحرفة. متى ده بيقولوا عليه ابن حلفة ويدعى أيضا لاوي كان عشارا بيشتغل في الضرائب وجباية الضرائب فكان بياخد العشر من الناس يديه الحكومة في كفر ناحوم من أعمال الجليل بفلسطين. والوظيفة دي كانت مكروهة عند كل الناس ومفتقرة لأن يعني طبعا بتوع الضرائب يعني ربنا يكفيكوا شره. طبعا بقى مظالم واشياء كثيره يعني. السبب في دخول مكه النصرانيه بيقولوا هم بيقولوا ان المسيح راه جالسا عند مكان الجبايه فقال له اتبعني يعني تعال ورايا او امشي واتبعني فقام وتبعه. انت بقولك المسيح بيقول اتبعني يبقى معنى ذلك انه عاصر المسيح واني من تلاميذ الايه هم على حسب زعمهم الكلام ده. لكن يرى المحققون من العلماء ان متى ليس من حواري المسيح. واحد مستشرق نصراني فرنساوي اسمه موريس بوكاي يقول لنقل صراحه ان متى لم يعد مقبولا اليوم القول انه احد الحواريين او احد حواري المسيح. الكلام ده غير مقبول على الاطلاق. هذا القول يخالف ما عليه أكثر علماء النصارى الذين يرون أن متى اختاره المسيح تلميذا من تلاميذه الاثنى عشر. ولما صعد المسيح إلى السماء قالوا جاء متى للتبشير في بلاد كثيرة، وبعدين توفي سنة 70 ببلاد الحبشة عندما ضرب ضربا مبرحا أنزله به أحد جنود ملك الحبشة، فقعد يضرب فيه لغاية ما موت. وفي رواية أنه طعن برمح سنة 62 بعدما قضى قرابة 23 سنة مبشرا بأثيوبيا كما هو الراجح، أي عند علمائهم يعني. طب اللغة اللي كتب بها الإنجيل من خلال الدراسات العلمية عند النصارى، على فكرة كانت الدراسات دي كلها نصرانية احنا ملناش فيها حاجة، بيقولوا ان الإنجيل كتب باللهجة الآرامية الفلسطينية الحديثة أيامها، يعني اللي كانت مستخدمة في المحادثة والكتابة في هذا العصر. وقد قرر ابن البطريق وغيره من المؤرخين ان متى كتب إنجيله باللغة العبرية، يعني دلوقتي في خلاف هل هي آرامية ولا هي عبرية، لأن الأصل أصلا مفقود مش موجود. طب تاريخ التدوين بتاع الإنجيل اتكتب امتى؟ هي دي برضه هتفرق. لما أعرف تاريخ تدوينه حتى على الأقل أعرف النسخة الأصلية اتكتبت امتى. الأستاذ أبو زهرة بيقول إن باب الاختلاف في شأن التاريخ الذي كتب فيه لا يمكن سده، ولا يمكن ترجيح رواية ولا جعل التاريخ أولى من تاريخ بالاتباع. ولذلك يقول هورن ده برضه مستشرق نصراني، والألف إنجيل متى، خلي بالكم بقى يا اخوانا، سنة 37 وقيل سنة 38 وقيل سنة 41 وقيل سنة 43 وقيل سنة 48 وقيل سنة 61 وقيل سنة 62 وقيل سنة 64 من ميلاد. وهورن بيقول ونحن نقول ان يجوز غير كده كمان، يعني دلوقتي حتى مش اتكتب الانجيل في سنه ولا اتنين، لا ده الانجيل مش معروف ده الكتاب اصلا، هم عندنا النصارى بيقولوا مش عارفين. جه بروس دوكال اللي هو الفرنسي ده قال يا جماعه دلوقتي هذا الانجيل عند التحقيق يرجع إلى ما بين عام 80 وعام 90 أو ربما قبل ذلك بقليل، يعني إنجيل مش عارفين اتكتب إمتى وفيه 12 قول مش قول واحد. هل هذا يعطي ثقة مع إن اللغة اللي كتب بها الإنجيل مش معروفة أصلا في خلاف ومش موجودة، يعني الأصل مش موجود. وبعدين احنا قلنا لكم الانجيل لما اتكتبت حكايه عن الانجيل الاصلي معبره عن وجهه نظر متى، مش الانجيل اللي نزل على عيسى عليه السلام. واشتمل امور كثيره ارجع اسيبها لكم يعني، لكن ما فيش فيها القول بالوهيه المسيح. والامر الشهير التي الامور الشهيره التي ذكرها متى وغيره من الانجيليين زياره المجوس للمسيح ونزول المسيح الى مصر وقتل هيرودس الصبيان في بيت لحم وزوجة بيلاطس اللي قتلت يحيى وإرشاء رؤساء الكهنة والشيوخ الحراس الرومانيين ومشي بطرس على الماء ونهاية يهود الإسقليطي، أشياء كثيرة في هذا الإنجيل. وطبعا هم كلهم بيتمنوا يقولوا كنا نود أن يكون بين أيدينا الأصل الذي ترجم حتى نحكم على الترجمة هل هي طبق الأصل أم لا، لأن التراجم نفسها كثيرة ومحدش عارف منظر. وبقولوا في حكايات حصل في كتبها متى أن عيسى يعني لما صلب على حسب كلامهم يعني، وعيسى طبعا رفعه الله عز وجل، بيقولوا حصل أحداث كونية كبيرة جدا. هو بيقول لو كان الكلام ده صحيح كان المفترض إن الأحداث دي يسجلها التاريخ وكتبت التاريخ، مش ممكن يحصل حاجة زي كده وتمر كده مرور الكرام. يعني عند صلب المسيح على حسب ما يزعمون في متى بيقول لك فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. يعني تخيل بقى إن الهيكل أو المسجد اتقسم نصين في الحكاية دي، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. تخيل يوم الصلب يقولوا الكلام ده، ان زي ما بتشوف الافلام الامريكيه كده والحاجات اللي بتاع الامريكان اللي بيفكروا، وهو على فكره جايبين الكلام ده برضو من كده، ان الاجساد بتقوم وعفاريت وناس اجساد القديسين قامت من القبور. معقول الكلام ده كله يحصل والتاريخ لا يكتب عنه شيئا ابدا؟ بقول لك مش ممكن، ده من اكبر الادله على ان الكلام ده. يقول هذه حادثه عظيمه، لو صحت لدونها التاريخ العام الذي لم يشر الى المسيح بكلمه، ولو صحت ايضا لامن الرومان واليهود ولم يعذبوا عيسى ولم يعذبوا اتباعه، لكن الكلام ده كله ما حصلش. اذا هذه حكايه كاذبه في انجيل متى، مما يدل على ان انجيل متى اصلا فيه كلام غير مدون او كلام غير منسوب الى عيسى على الاطلاق. ننتقل لإنجيل مرقس. إنجيل متى مشكوك فيه، سواء في نسبته إلى متى هل هو الحواري أو غيره، أو سواء في تاريخ تدوينه أو فيما ورد فيه من حكايات. لكن بيميز إنجيل متى إن ما فيش فيه القول بألوهية المسيح. طب ومرقس بيسموه مرقس، اسمه يوحنا، مرقس ده اسمه يوحنا ويلقب بمرقس. أمه كانت أختا لبرنابة صاحب الإنجيل، ولم يكن مرقس من تلاميذ المسيح ولا من حواريين، وإنما كان من طبقة السبعين. عارفين طبقة السبعين دلوقتي؟ ويذكر علماء النصارى أن المسيح كان يتردد على بيته، وقد رافق مرقس بولس وبرنابا للتبشير بالنصرانية في أنطاكيا وقبرص، ثم عاش في أسيا. وعلى يد مرقس دخلت الديانة المسيحية مصر في القرن الأول الهجري. ذهب إلى مصر عن طريق الصحراء الغربية في منتصف القرن الأول الميلادي، فمر اولا ببعض بلاد الوجه القبلي، راح الصعيد. مرقس راح ايه؟ الصعيد. راح فين؟ هتلاقيه عند اسيوط. وبعد كده انتقل لاسكندريه، وكل مكان طبعا مر عليه بتعمل كنيسه، واخذ يبشر فيها بدعوه المسيح. بس على فكره من المحتمل واحتمال كبير جدا ان متى ومرقس هم ما ذكروش حاجه عن هويه المسيح، وشوه الانجيل حتى اللي هم كتبوه. من المحتمل دول من الموحدين المسلمين اللي دخلوا مصر فعلا، وكانوا على غير هذه الفلسفه اللي ظهرت بعد كده، لان حكايه فلسفه الصلب واقرار هذه الاناجيل الكلام ده حصل سنه 325 هجريه، مش كده يا اخوانا؟ انما هو بيتكلموا على حاجه معاصره لعيسى عليه السلام، وخرجوا من بعدها الى مصر وكانوا يعذبون، ومتى قتل بارض الحبشه كما تعلمون الان وذكرنا. يبقى معنى ذلك دول من اتباع المسيح الموحدين اللي بيمثلوا المسلمين في وقتها، بس هم طبعا عملوا صلبان واشياء في الكنائس اللي موجوده الان. قالوا ان هو اول ما راح وجه ابلي استضافوا واحد اسمه انبانوس، راح له مرقس عشان يصلح حذائه، فحدث بينهم تعارف، فدعاه الإسكاف إلى بيته واستضافه وجمع له أصحابه وجيرانه، فآمنوا بدعوة عيسى عليه السلام أو بدعوة المسيح. مرقس سابه، ساب أنبانوس ووكله سفير أو أسقف على مصر، وسافر هو الروم وقعد في روما فترة، وبعدين رجع للديار المصرية، لأن روما كانت وقتها على المسيحية، أو الله أعلم كان الحال إيه. أخذ يقول في البلاد مبشرا بدعوة المسيح حتى كثر أتباعه، وقد جاء في كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار إن مرقس كان ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحواري. يعني من المرجح، وهذا ما نميل إليه، إن مرقس دي مرقس كان راجل موحد، ما كانش زي ما هم بيصوروا دلوقتي على إن هو داعي للصلب والصليب وكلام ده أبدا. وبيقولوا ان هو مات لان في يوم عيد القيامه اللي وقع في 26 ابريل سنه 68 ميلاديه، بينما كان المسيحيون يحتفلون بالعيد في كنيستهم، هاجمهم الوثنيون وقبضوا على مرقس وظلوا يعذبونه حتى مات. وهذا دليل على انه كان في الفتره التي شهدت عذاب اتباع عيسى عليه السلام قبل دخول الشرك على هذه الديانه من قبل مين؟ ها؟ بولس. انجيل مرقس اقصر الاناجيل واقدمها، وعلى افضل تقدير كتبه تلميذ لاحد الحواريين وليس حواري من حواري عيسى. قال حبيب جرجس، ان جرجس ده طبعا يبقى تبعهم، ان مرقس كتب انجيله سنه كام؟ 61 هجرية. بعض الناس يقول لا هذا القول رجم بالغيب، ما فيش ما فيش واحد معلش ميلادية هجرية ما بنتش دلوقتي يعني. ده غفلة عن لازم القول بتحصل من المتكلم. هل لازم القول قول؟ لا، ليس بقول إلا إذا التزم به صاحبه يبقى مسؤول عنه. لكن اللازم من كلام الله ورسوله إن صح أن يكون لازما فهو إيه؟ لازم. أنتم معايا ولا أصول العقيدة بتاع زمان خلاص كده ولا؟ لغة إنجيل مرقس قالوا كتبت باليونانية، كانت اللغة دي شائعة عند الرومانيين. طب أين الأصل؟ مفقود. اللي كتب باللغة اليونانية مفقود. أهم الأمور التي يشتمل عليها إنجيل مرقس: خبر خدمة يوحنا المعمدان، وخبر تعميد المسيح، ويتضمن تعليم المسيح، وخبر دخول المسيح إلى أورشليم وأمثاله ومخاطباته هناك. يعني حاجات من دي. من المآخذ على إنجيل مرقس إن الجزء الأخير من الإنجيل وجد في بعض المخطوطات القديمة ولم يوجد في البعض الآخر، مثل المخطوطة السينائية ومخطوطة الفاتيكان. على فكرة هم دلوقتي من حوالي 50-60 سنة اكتشفوا مخطوطات في سينا، ومخطوطات في وادي إبلي، ومخطوطات في الأردن. كشفت أجزاء كبيرة جدا مفقودة من التوراة ومفقودة من الأناجيل اللي موجود في الكتاب المقدس دلوقتي. ولذلك أحيانا هم يصححوا بعض الطبعات علشان هم لو أضافوا يصححوا اللي موجود، لكن ما يضيفوش جديد، لأنهم لو أضافوا جديد يبقى معنى كده ان بقى لهم يجي 2000 سنة كتابهم باق والدين كان مفقود. ولذلك هذه الاشياء تحط بهالة من الكتمان، بحيث ان محدش زي خصوصا لفائف البحر الميت اليهود لما عثروا عليها ما سربوهاش لحد عن 30-40 سنة، على اساس لعل لو الناس شافت المخطوطات دي تكتشف التوراة الحقيقية او حاجة منها فيدان اليهود. فأخذوها لما احتلوا بيت المقدس في القدس وكده، يعني في حرب 67، وأخفوها عن الناس، وحصلت مشكلة إلى أن تسربت أو تسرب منها ما أراد اليهود للناس أن يعرفوه. نرجع للوقت، يبقى احنا عندنا كالإنجيل أربع، كلمنا عن متى وعن مين؟ مرقس. الكلام عن لوقا: لم يكن كاتب إنجيل لوقا من تلاميذ المسيح، وكان رفيقا لبولس. ولد في أنطاكيا، درس الطب ونجح في ممارسته، وكان مرافقا لبولس في أسفاره وأعماله. هو كاتب سفر أعمال الرسل والإنجيل الذي ينسب إليه. ويروي بعضهم أنه استشهد في حكم نيرون، ويقول آخرون أنه مات في مدينة بطراس ببلاد اليونان 70. طيب، هل لوقا من تلاميذ المسيح؟ قالوا لا. هو نفسه بيقول لك أنا ما لم أشاهد بعين الأمور اللي أنا كتبت عنها. إن هو بيصرح بيقول لك أنا اللي أنا كتبته اجتهدت في أن أنا أنقله عن الآخرين باجتهاد وتدقيق. يعني حكاية عن إنجيل عيسى وليس إنجيل عيسى. قالوا هو مصري، وقالوا أنه من عظماء الروم، وكتب لليونانيين لا للمصريين. ويرجح الدكتور بوس أنه كتب سنة 58-60 من ميلاد. وهورن يقول لا، ألف الإنجيل الثالث سنة 53-63 أو سنة 64، يعني خلاف. ارجعوا انتوا بقى في المساله دي لانجيل لوقا، لكن انا بس اقول لكم النص اللي قاله لوقا في الاول عشان تعرفوا ان لوقا بيكتب قصه. فبقول في اول ما بدا انجيل لوقا بيقول: اذا كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة، بتأليف ايه؟ قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفلس. بعت رسالة لواحد صديق عزيز عليه اسمه ثاوفلس، فبيقول له إذا كان الناس بدأوا يكتبوا قصص فأنا روفر بدأت أكتب إيه؟ قصة. يبقى إنجيل لوقا ده هو ده المنزل على عيسى ولا قصة من القصص؟ يعني ممكن الأناجيل اللي اتعدمت تكون أشد نقاء وأقرب من عيسى عليه السلام من مثل هذه الأناجيل الأربعة التي يعتنيها النصارى الآن. طب إنجيل يوحنا أهو ده إنجيل يوحنا بقى اللي فيه المصايب السودة كلها، لأنه هو صرح فيها بألوهية عيسى عليه السلام. يوحنا ابن زبدة وأخو يعقوب الكبير ولد في بيت صيدا من أعمال الجليل، ولكن المسيح كان بيحبه على أنه هو يعني من تلامذة المسيح، وقد نفاه القيصر دومي تانوس إلى جزيرة بطمس أيام الاضطهادات. أسماء عندهم ينسب إلى يوحنا الإنجيل الرابع والرسائل الثلاثة التي تدعى باسمه رسائل يوحنا. اختلف المسيحيون في تاريخ كتابة هذا الإنجيل اختلافا بينه. صاحب كتاب مرشد الطالبين يذكر أنه كتب سنة 98، ويقول هورن في تاريخ تدوين هذا الإنجيل ألف الإنجيل الرابع سنة 68، وقيل 70، وقيل 89، وقيل 98، وقد كتب هذا الإنجيل باللغة اليونانية. العلة في كتابة هذا الإنجيل مناصرة لاعتقاد القائل بأن المسيح ليس إنسانا، ولذلك اجتمع عموم أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحنا سنة 96 والتمزوا منه أن يكتب عن المسيح وينادي بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآخرون اللي هو متى ومرقس ولوقا، وأن يكتب بتخصيص والنص على لاهوت المسيح، فلم يسعه أن ينكر إجابة مطلبهم، فكتب إنجيل يوحنا خصيصا عشان يكتب إن عيسى إيه إله. وكأن العملية عملية مدبرة بليل. القصد يعني لما قال العالم الفرنسي بوكاي أما فيما يتعلق بيوحنا فمن العسير حقا التأكد بأن كاتب الإنجيل الذي يحمل اسمه إنجيل يوحنا يقول هو نفسه يوحنا اللي هو تلميذ يسوع، ثم يقول أيضا لا تتمسك غالبية المعلقين بالفرض القائل بأن يوحنا اللي هو تلميذ يسوع هو الذي حرر الإنجيل الرابع، بل مش معروف من اللي كتبه. يعني دي أناجيل النصارى إن في شك في سندها وفي متنها، حتى إذا قيل خلي بالكم النقطة دي إن هذه الأناجيل برمتها وبجملتها لو وصلت في سندها إلى أضعف حديث موجود عند المسلمين في سنده، يعني إحنا عامل حديث صحيح وحسن وإيه وضعيف، فالضعيف فيه كتير منقطع شخص مجهول راوي مجهول إلى غير ذلك، لو وصلت الأناجيل دي لأقل حديث ضعيف عندنا ده يبقى حاجة كويسة أوي، لكن للأسف ما وصلتش حتى لأضعف الأحاديث اللي موجودة عندنا في يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا قيمة دين الإسلام ومدى دقة علم الجرح والتعديل الذي تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظ. اسمعوا كده دائرة المعارف الفرنسية، طبعا كتبها علماء نصارى واشترك في تأليفها 500 من علماء النصارى، بيقولوا ايه اما انجيل يوحنا، لان انجيل يوحنا مشتهر قوي في مصر وحتى في البلاد الغربية انجيل يوحنا، اما انجيل يوحنا فانه لا مرية ولا شك كتاب مزور. ايه رأي 500 من علماء النصارى بيقولوا كتاب ايه وإذا أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض. أنا مش هقرأ كل الكلام لأن الوقت يعني لا يسعفنا. طيب خلي بالك في حاجة برضو نضيفها هنا، الأناجيل الثلاثة السابق اللي هي ايه؟ ها قولوا معايا الله يخليك، متى ومرقس وايه قولوا الأناجيل لما تقرأ فيها تستخلص ان المسيح ما كانش يعلم ان يهوذا الإسخريوطي سيسلمه الا في اخر حياته، خلي بالك، وانه ما كان يعلم متى تقوم القيامة، وانه كان حزينا ويستغيث بالله مرارا لينجيه من الصلب حتى صار يتصبب عرقا من كثرة الإلحاح بالدعاء، فنزل عليه ملك من السماء يقويه. فلما تشعر الكلام ده تشعر ان هم بيتكلموا عن بشر لا يعلم الغيب. ما ازاي يعني؟ اذا كان اله، اخبرك ازاي اذا كان هو اله، يبقى في اله ما يعرفش هيموت امتى؟ خلي بالك على بنجاريهم هنعمل ايه بس. ده الاناجيل الثلاث. تعرف الانجيل الرابع، الانجيل الرابع بيصور ان كان من اول الامر منذ القدم يعلم ان يهوذا سيكون، وانه يعلم كل شيء، وانه ما كان حزينا لاجل الصلب غير انه كان مضطربا قليلا، وانه اسلم نفسه لليهود طائعا مختارا عشان يخلص الناس من الخطيئة حتى كانوا يسقطون على الارض من هيبته. خلي بالكم انت تفهم على طول ان الانجيل الرابع اتكتب عشان يؤيد افكار مين؟ بولس. يعني حتى في الكلام ده كلام نصارى على فكره، كل اللي احنا بنتكلم عنه عن النصارى، الشغل اللي احنا هنعمله احنا بناء على المقارنه الفعليه بين اللي موجود الان عند اليهود والنصارى او في الكتاب المقدس وبين الاسلام اللي هي مقارنه الاديان اللي ينبغي ان تكون مستقبلا علشان تقنع الناس بالدين الحق، ده هنبدا بيه ان شاء الله في المحاضره القادمه. لكن الشغل ده هو شغل مقارنه الاديان ملخصا اللي بيتكلموا عنه اخواننا في مقارنه الاديان، وفي حاجات تانية كتير بتبين ان سورة عيسى في الاناجيل الثلاثة التواضع، يعني واحد يقول له ايها المعلم الصالح، فالمسيح يقول له يعني يعني ينكر عليه يقول له مين اللي قالك ان انا صالح، يعني من باب التواضع، يعني لماذا تدعوني صالحا، ليس احد صالح الا واحد فقط يعني هو الله. تحس منها كأن ايه يعني منطق رسالة او كده يعني. لكن يوحنا لا، يوحنا الكلام عنده انا هو الراعي الصالح، انا والاب واحد، الى غير ذلك مما يدل على الوهيه عيسى عليه السلام. طيب احنا عايزين نلخص بقى دلوقتي نقاط معينه في قضيه اقامه البرهان وتعدد الدليل على وقوع التحريف في الاناجيل. هناخد مختصرات كده عشان طالب العلم برضه لما يرجع لها في الكتاب يبقى عنده إشارة. أول حاجة، إيه اللي يدلنا على إن الأناجيل دي محرفة؟ فقدان الإنجيل الأصلي، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وآتيناه الإنجيل نصا، فين الإنجيل الأصلي نزل على عيسى عليه السلام؟ ما تقوليش بقى متى ومرقس ولوقا ويوحنا، لأن الكلام ده جه بعده خالص، وكلام أصلا فيه شك عندكم أنتم مش عندنا إحنا. خد بالك إزاي؟ وبعدين عيسى عليه السلام اللي ثابت انه بشر او دعا الى التوحيد باللغه الاراميه او الاراميه، ومفيش نسخه من انجيل مكتوبه باللغه الاراميه كاصل، كله مكتوب. الحاجه الثانيه، الاناجيل الاربعه المشهوره والمعتمده لدى الكنائس النصرانيه الكبرى المعاصره، اثنين منها كتبهما اثنان من الجيل الثاني او التالي لجيل المسيح، اي من تابعي صحابه المسيح، فمرقس تلميذ لبطرس الحواري ولوقا تلميذ لبولس، فليس شاهدين على ما كتبه. الإنجيل الثالث إنجيل يوحنا اللي تفرد بتأليه المسيح ترجح الدراسات المستندة إلى النقد الداخلي النصوصي أنه كتب بواسطة يوحنا آخر مش يوحنا تلميذ عيسى عليه السلام. فنحن أمام ثلاثة أناجيل من أربعة لا علاقة لها بعصر المسيح. حاجة كمان إن اللي موجود الأمر الثالث اللي نتكلمه على إن فعلا هذا الكلام محرف وليس بكلام عيسى عليه السلام إن الأناجيل دي انتقلت نصوصها وتغيرت ألفاظها عدة مرات بترجمات متعددة. ما احناش عارفين الترجمة أولا اللي هو الأصلية مفقود طب اترجمت لإيه وانتقلت لأي ترجم واللغة بتاعتها كانت إمتى وإزاي ومن المترجم. وخلي بالك زي ما هم ذكروا إن كان في حواشي على المتن كتبت بعد كتابة هذه الأناجيل أو ترجمتها، فكان المترجم اللي بعد كده يجي يدخل الحاشية في المتن. أنتوا معايا إزاي؟ ويخلط بين كلام المفسرين وكلام اللي كتبوا الأناجيل. هذه المتاهة في الترجمة لا تجعل الشخص يثق بأن هذه الأناجيل منسوبة إلى وحي مقدس أو اعتبارها وحي مقدس، وحي مقدس يعني. يعني إنجيل مرقس ترجم ترجمة مصرية جديدة، ترجمة عربية، ومن يقارن هذه الترجمة بنظيرها العربية الموجودة ضمن مجموعة الكتاب المقدس سيجد العديد من الاختلافات في كل صفحة حتى الترجمة العربية نفسها. يعني وأنا بعمل دراسة أسماء الله الحسنى اللي موجودة في الكتاب المقدس عند النصارى فكنت بعتمد على خمس نسخ من الكتاب المقدس جبناهم من مواقع الكنائس العالمية، ما فيش نسخة زي التانية. ولولا طول كتاب كفاية الطالبين لعرضت عليكم النصوص من نسخها، يعني النسخة الأولى بتقول كذا والتانية بتقول كذا، عرضت نماذج هنشوف، لكن في كل مرة ما فيش نص زي التانية، في اختلاف بين نص ونص، ومش اختلاف ترجمة معاني، لا ده اختلاف أصل وجوهر مش ممكن. وفي الاختلاف اللي بيؤدي الى تعمد المترجم ان يحذف حاجه من النص، يحذف كلمه، يحذف معنى بتعمد، وشغل شغل يعني سبحان الله زي ما ربنا قال يحرفون الكلمه عن مواضعه وقال يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. طيب حكايه الاناجيل تدل على ان هذه الاناجيل كتبت حكايه عن قصه زي ما قال اسم لوقا تلميذ بولس اذا كان كثيرون قد اخذوا منذ البدء معاينين وخدما للكلمه بتاليف قصه، قصدي في الامور المتلقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدما للكلمه. هو بيكتب قصه، بيحكي عن قصه مش بيحكي عن وحي نزل على شخص معين. ومن الادله على تحريف الاناجيل حدوث الاختلافات والتحريفات والتناقضات وحتى الشكوك في حقيقة كتاب الأناجيل سواء إنجيل متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا. لكن إن جاز لنا القول على حسب كلامهم هم إن في اختلاف بين هذه الأناجيل أحصاها علماء النصارى، هناك أكثر من 150,000 من مواضع الاختلاف بين المخطوطات التي طبعت منها الأناجيل المتداولة الآن. يعني الأناجيل اللي موجودة الآن متاخدة من المخطوطات، فلما قارنوا المخطوطات بدراسة طبعا هم عالم فضيين وناس بقى عدد كبير من النصارى وكنائس وأموال، فجابوا المخطوطات دي عشان يقارنوا بينها ويشوفوا النص اللي متاخد من هذه المخطوطات، وجدوا أن الاختلاف بين المخطوطات بيتمثل في كام؟ 150,000 اختلاف بين المخطوطات على حسب كلامهم. وهذه الاختلافات ليست بين مخطوطات الإنجيل المختلفة فقط، بل في مخطوطات الإنجيل الواحد 150,000 اختلاف. فازاي تقول لي يعني ان ده أناجيل مقدسة؟ وبنص عبارة الموسوعة البريطانية فإن جميع نسخ الكتاب المقدس قبل عصر الطباعة تظهر اختلافات في النصوص، وإن مقتبسات آباء الكنيسة من كتب العهد الجديد والتي تغطيه تقريبا تظهر أكثر من 150,000 من الاختلافات بين النصوص. ده بالنسبة للكلام عن الأناجيل. أنا سأختم لكم بكلام جميل وبديع للعلامة ابن القيم اللي بيقول فيه إن دين النصارى قائم على شتم الله والشرك به في خرافة الفداء، لكن نخلي الكلام ده بعد تغيير الشريط إن شاء الله. فشوفوا بقى ابن القيم بيقول إيه. بيقول إن النصارى يعتقدون، كلام ابن القيم جميل جدا ولذيذ، تحس بيه بقى بروح النقد اللي جاي من واحد خبير. والنصارى يعتقدون أن رب السماوات والأرض تبارك وتعالى نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل في فرج امرأة تأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض فانتحم من بطنها وأقام هناك 9 أشهر يتلبط بين البول ودم الطمس، ثم خرج منها يصرخ، وكلما بكى ألقمته أمه ثديها. تخيل بقى أم الإله بترضعه. ثم انتقل إلى المكتب بين الصبيان، ثم آل أمره إلى لطم اليهود خديه وصفعهم قفاه وبصقهم في وجهه ووضعهم تاجا من الشوك على رأسه والقصب في يده استخفافا به. تكلم عن مين؟ عن رب السماوات والأرض عندهم تعالى الله عن قولهم، وانتهاكا لحرمته. ثم قربوه من مركب فشدوه عليه وربطوه بالحبال وسمروا يديه ورجليه وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر الحديد وألم الصلب. هذا وهو الذي خلق السماوات والأرض وقسم الأرزاق والآجال. ما هو مش ممكن يكون ما هيبقالوش إله، يعني هو بالصلب وبيقطعوا فيه وبيعملوا فيه ويسمروا فيه وهو بيدبر أمر السماوات. خلي بالك، وقسم الأرزاق والآجال، ولكن اقتضت حكمته ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا، فيستحقوا بذلك العذاب والسجن في الجحيم، ويفدي أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسه فيخرجهم من سجن إبليس. فإن روح آدم وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عندهم كانت في سجن إبليس في الناس حتى خلصها من سجنه بتمكينه أعداءه من صلبه، أو بتمكين أعدائه من صلبه. وأما قولهم في مريم فإنهم يقولون إنها أم المسيح ابن الله، إنها أم المسيح ابن الله في الحقيقة ووالدته في الحقيقة. لا أم لابن الله إلا هي، ولا والدة له غيرها، ولا أب لابنها إلا الله، ولا ولد له سواه. ده كلام ابن القيم وهو بيرد على النصارى. وأن الله اختارها لنفسه ولولادة ولده وابنه من بين سائر النساء، ولو كانت كسائر النساء لما ولدت إلا عن وطء الرجال لها، ولكن اختصت عن النساء بأنها حبلت بابن الله وولدت ابنه الذي لا ابن له في الحقيقة غيره ولا والد له سواه. وأنها على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى والد ابنها وابنها عن يمينه. تصوروا هذه العقيدة اللي ابن القيم صورها لما يكون دي عقيدة. ما هو ده ما تتكلم وهتقول لي أنت متخيل إن ربنا وضع مريم اللي هتبقى كده ايه زوجته على يميني تعالى الله عن قوله عن قولهم، وابنه على ايه، او الزوج على يساره والابن على اليمين، يعني يدخل في دماغ مين الكلام ده؟ والنصارى يدعونها اللي هي مريم ويسالونها سعه الرزق وصحه البدن وطول العمر ومغفره الذنوب وان تكون لهم عند ابنها ووالده الذي يعتقد عامتهم انه زوجها، ولا ينكرون ذلك عليهم ويقولون في دعائهم يا والدة الإله اشفعي لنا، وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيين والمرسلين ويسألونها ما يسأل الإله من العافية والرزق والنصر. حتى إن اليعقوبية نسبة إلى واحد اسمه يعقوب عن المجمع وطور في العقيدة النصرانية، يقولون في مناجاتهم لها يا مريم يا والدة الإله كوني بني لنا صورا وسندا وذخرا وركنا. والنصورية طائفة برضو من الإنجليين يقولون يا والدة المسيح كوني لنا كذلك. فاليعقوبية بيقول لهم إيه؟ لا تقولوا يا والدة الإله ولكن قولوا يا والدة المسيح. فقالت لهم يعقوبية المسيح عندنا وعندكم إله في الحقيقة، فأي فرق بينهما؟ لما يقول يا والدة الإله والدة المسيح، ولكنكم أردتم مصالحة المسلمين ومقاربتهم في التوحيد أن تقولوا والدة المسيح مش والدة إله. وبعدين يقول لك إيه؟ والراهب والقسيس يغفر ذنوبهم ويطيب لهم نساءهم. المرأة الزانية الرجل يأخذها ويروح يوديها للقسيس عشان ايه؟ القسيس يطيبها له. وليس عند النصارى على من زنى او لاط او سكر حد في الدنيا ابدا ولا عذاب في الاخره، لان القس بيغفر الذنوب والراهب بيغفر الذنوب. فكلما اذنب احدهم ذنبا اهدى للقس هديه او اعطاه درهما او غيره عشان يغفر له الذنب. واذا زنت امراه احدهم بيتها عند القس ليطيبها له، فإذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منها وتبرك به. ده كلام ابن القيم. ومعلوم أن المسيح لم يفوض الأساقفة والبطارقة في التشريع، بل هم يقرون أن المسيح قال إنما جئتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي، وما جئت ناقدا بل متمما، ولا أن تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من أن نقض شيئا من شريعة موسى، ومن نقض شيئا من ذلك يدعى ناقضا في ملكوت السماء. الغريب بقى بقول لك إيه، ودي الفكرة اللي عايز أركز عليها وخليني بقى الكلام، إن القيم بقول إيه؟ إن النصارى كانوا بيلعنوا اليهود، وهم كانوا بيتهموا اليهود بان هم اللي ايه تامروا على قتل عيسى وصلبه، مع ان عيسى لم يقتل كما نعلم. فحصل في عداء شديد بين اليهود وبين النصارى، وحقد شديد من النصارى على مين؟ على اليهود. خلي بالك الحقد ده ادى لايه؟ ان النصارى بدل ما ياخدوا بشريعه موسى عليه السلام غيروه عندا في اليهود. يعني هو قال إنما جئت لأقوم خرافة بني إسرائيل الضال، وأنا مش جاي عشان كنت شريعة موسى، أنا جاي عشان أكمل وعشان أخذ بشريعة موسى. النصارى في الأناجيل عملوا إيه؟ غيروا شريعة موسى. فاسمعوا بقى، ثم أخذ القوم في التغيير والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهود ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاح منه جملة. فرأوا اليهود قد قالوا في المسيح إنه ساحر مجنون ولد زاني، فهم قالوا العكس، لا هو إله تام وهو ابن الله. يعني هم بلغوا في ألوهية المسيح على أن اليهود بيقولوا هو ابن زنا. ورأوا اليهود يختتنون فتركوا الاختتان. يبقى ترك الاختتان هتلاقيه في شريعة الايه؟ النصارى، لكن مش في شريعة اليهود في العهد القديم. العهد القديم فيه الاختتان، والعهد الجديد ما فيش الاختتان، تركوا الختان. ورأوهم يبالغون في الطهارة فتركوها جملة. النصارى لا يتطهرون، يعني لو واحد جامع امرأة أو زنى بها ما يمشي يغتسل، ولذلك فهم أنجاش على هذا الوضع. حتى مسألة إن واحد منهم يتطهر أو كده، يعني لا، في الغرب هناك اللي يدخل الحمام ما بيغسلش ولا يطهر دبره، ولكن بيمسح نفسه بأي حاجة كده خلاص، ويقعد على كده يوم الاثنين لما ريحته تطلع يبقى يروح يستحمى. بطبيعتهم كده والله. أنا مرة نزلنا في مطار لندن، مطار هيثرو، فأنا بدور على مكان عشان أتوضى فيه، تدخل في الحمام ما تلاقيش ولا احنا فيه. أبو بعدين ما فيش إلا بوق، الله يخرب شتمكم. طب الواحد يغسل إزاي؟ والله بقت ورطة. قعدت الف في المطار كله، واللي قاعدين بيراقبوا المطار بالكاميرا فكروني انني ارهابي ولا في حاجه. فجت ابص لقيت اتنين جايين يقولوا انت بتدور على ايه؟ قلت لهم بدور على مكان اصلي فيه. قالوا تعالى حمام المسلمين اهو. الكلام ده والله في مطار يترو في لندن. ورأوهم يتجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها ومخالطتها جملة. بالنسبة لليهود ما فيش عندهم مخالطة للحائض ولو يلمسوها. عملوا إن صار جامعوها في الحيض، ما عندهمش حكاية الحيض دي. ورأوهم يحرمون الخنزير فأباحوه. يبقى الخنزير محرم في العهد القديم، محلل في العهد الايه الجديد، وجعلوه شعار دينهم. ورأوا اليهود يحرمون كثيرا من الذبائح والحيوانات فأباحوا ما دون الفيل إلى البعوضة. كل حاجة عندهم كل زمن تعرف. وقالوا كل ما شئت ودع ما شئت ولا حرج. ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في الصلاة. اليهود بيستقبلون بيت المقدس زي ما شريعة الأنبياء، حتى محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تنسخ القبلة استقبلوا هم الشرق. عشان كده النصارى كان اسمهم على الايه؟ على الشرق مش على بيت المقدس عندا في اليهود. يعني هم حرفوا دينهم عشان خاطر عنده مين؟ اليهود. ورأوا يحرمون على الله نسخ شريعة شرعها، فجوزوا هم لأسقفتهم وبطاركتهم أن ينسخوا ما شاءوا ويحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا. ورأوا يحرمون السبت ويحفظونه، قالوا خلاص سيبك من السبت، مع انهم متعبدين بالسبت، هنعمل لنا يوم مخصوص. فعمل يوم الايه؟ الحد. واحنا مش عارفين الحد ده ليه منين؟ المفروض اصلا النصارى يكون يومهم يوم ايه؟ السبت. واحلوا السبت مع اقرار بان المسيح كان يعظم السبت ويحفظه. ورأوهم ينفرون من الصليب، فان في التوراه ملعون من تعلق بالصليب، والنصارى تقر بهذا ان ملعون من تعلق بالصليب. الكلام ده فين؟ في العهد القديم. جم النصارى في العهد الجديد وعبدوا الصليب، كما ان في التوراه تحريم الخنزير نصا فتعبدوا هم باكله، وفيها الامر بالختان فتعبدوا هم بتركه، مع اقرار النصارى بان المسيح قال لاصحابه انما جئتكم لاعمل بالتوراه ووصايا الانبياء قبلي، وما جئت ناقضا بل متمما، ولا ان تقع السماء على الارض ايسر عند الله من ان انقض شيئا من شريعه موسى. فذهبت النصارى تنقضها شريعة في مكايلة اليهود ومغايظتهم. إيه العجيب؟ إن من حوالي 10 سنين طلع البابا الروماني يوحنا قرارا بتبرئة اليهود من دم مين؟ المسيح. وأصبح في اتحاد يهودي نصراني علشان يحارب المسلمين. شفت بقى ازاي؟ يعني 2000 سنة من العداء وتغيير للشريعة كلها عند النصارى عمدا عشان يخالفوا اليهود، الوقت اتفقوا مع اليهود علشان ايه؟ يحاربوا المسلمين. اكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله